القائل: أسئلة وأجوبة في الشعر، لمؤلفه عبد الله ابن محمد ابن خميس. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. مقدمة. من القائل ندوة أدبية تأخذ من كل معين قطرة ومن كل روض زهرة، للمخاطب فيها فضل الاختيار، وعلي إعداد الإجابة وتقديمها. ففي أدبنا كنوز، وفي لغتنا أسرار، وفي فكرنا قمم، تتمثل أحيانا في الكتاب أو في المقال أو في القصيدة، وتتمثل أحيانا في بيت الشعر أو في الجملة أو في المثل، فتحتل من الكتاب واسطة العقد، ومن المقال جوهرة التاج، ومن القصيدة بيت القصيد، فترتفع من مستوى الإبداع والتكامل الفني إلى مستوى الإعجاز والإلهام. سارت على ألسنة الناس أمثالا، وغزت حوافظ القوم حتى لا تكاد تخلو منها حافظة ولا يقفر منها لسان، ينقلها الخلف عن السلف وتعطيها حافظة لأخرى، فهي شوارد في سيرورتها وسعة انتشارها، وخوالد في ضمان بقائها واستمرار حياتها. ومن ذا الذي ينكر ما للمتنبي فيها من رصيد، وما للمعري فيها من محصول، وما لفحول الشعراء فيها من غناء؟ لقد فرضت هذه الشواهد نفسها، وتبوأت من محفوظ الناس المكان الأسمى كثرة وتألقا. استمع إلى طاقات منها. ويبدأ هذا الكتاب معكم أحمد عزت. ولو أني حبيت الخلد فردا، لما أحببت في الخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليست تنتظم البلاد. وإذا أراد الله نشر فضيلة قويت، أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت، ما كان يعرف طيب ريح العود. تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. ويأتي أدبنا الشعبي يحمل هذه الكثرة والوفرة، يغزو الحوافظ ويستبد بالرواية. شواهد وشوارد كثيرة وكثيرة جدا في أدبنا فصيحه وعامية. أول ما يتبادر إلى ذهن سامعها حينما تمر عليه هو السؤال عن قائلها، والإجابة على هذا السؤال وما تعنيه هذه الندوة: من القائل؟ فلعلك متابعنا الكريم تروي من هذا النبع السر قوامك وتشبع رغبتك، ولعلنا نوفق لإجابات لا يخل اختصارها بالمقصود، ولا يؤثر بسطها على حيز الندوة ووقتها المحدود. فكثير من هذه القمم السائرة في البيان العربي لها قصص سبقتها أو لحقتها، تقتضين أن نمر عليها مر الكرام، أو نلامسها ملامسة المتقفز. فهلم متابعي الكريم إلى مائدتك الطيبة، واعلم أن سؤال الشخص ينبئ عن عقله وذوقه وإدراكه، فلا تسأل إلا سؤالا يفيدك ويفيد المستمعين الجواب عليه. واسم في اختيارك، وتأنق فيما سوف ينسب إليك أمام الكثرة الكافرة من المستمعين. المؤلف. سؤال: يسأل المستمع عبد الرحمن بن منيع البلاع عن قصة هذا البيت: ومن يفعل المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مدير أم عامري. الجواب: قصة هذا البيت يا عبد الرحمن تتلخص في أن قوما خرجوا إلى الصيد في يوم حار، فبينما هم كذلك إذ عرضت لهم الضبع وتلقبوا بأم عامر فطردوها، فأتعبتهم حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فاقتحمته، فخرج إليهم الأعرابي فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: صيدنا وطريدتنا. فقال: كلا، والذي نفسي بيده لا تصلون إليها ما ثبت قائم سيفي بيدي. فرجعوا وتركوه، فقام إلى لقحة له فحلبها، وقرب منها حليبها، وقرب إليها ماء، فأقبلت مرة تلغ من هذا ومرة تلغ من هذا حتى استراحت وهدأت. فبينما الأعرابي نائم في جوف بيته إذ وثبت عليه، فبقرت بطنه وشربت دمه وأكلت حشوته وتركته. وجاء ابن عم له فوجده على تلك الصورة، فالتفت إلى موضع الضبع فلم يجدها، فقال: صاحبتي والله. وأخذ سيفه وكنانته واتبعها، فلم يزل حتى أدركها فقتلها. وأنشأ يقول: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر، أدام لها حين استجارت بقربه، قراها من ألبان اللقاح الغزائر، وأشبعها حتى إذا ما تملأت فرته بأنياب لها وأظافر. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من غدا يصنع المعروف مع غير شاكر. هذه قصة البيت، وما أكثر من شأنه شأن أم عامر اليوم، لا كثرهم الله. السؤال: ويسأل المستمع علي بن مهدي ابن علوان من الطائف عمن قال هذا البيت: وقال لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم. ويقول: هل لنا أن نسمع بقية القطعة؟ الجواب: هذا البيت للمنازي أحمد بن يوسف شاعر مجيد، اجتمع بأبي العلاء المعري، وله معه قصة لطيفة، وهو من أهل مناز جرد من بلاد أرمينية. ومن لطيف شعره قوله: لقد عرض الحمام لنا بسجع إذا أصغى له ركب تلاحى، شجى لب الخلي فقيل غنى، وبرح بالشجي فقيل ناحى، وكم بالشوق في أحشاء صب إذا اندملت أجد لها جراحا، ضعيف الصبر عنك وإن تقاوى، وسكران الفؤاد وإن تصاحى، كذاك بنو الهوى سكرى صحاة كأحداق المها مرضى صحاحا. والبيت المسؤول عنه من القطعة يقول فيها: وقام لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، دخلنا دوحه فحنى علينا حلو المرضعات على الفطيم، تصد الشمس أنا واجهتنا خمائله وتأذن للنسيم، تروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. ويسأل المستمعون محمد ابن مسخوم الجدعان وعبد الله بن محمد الفقيه وعبد الله بن حسن الجدعان، يسألون عمن قال هذا البيت: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، من القنفذة العمودية. الجواب: هذا البيت للشاعر التونسي الشهير أبي القاسم الشابي، المتوفى في ربيع عمره بسن 25 سنة 34 وتسعمائة وألف ميلادية. وقد جاء نبوغه في الشعر مبكرا، وخلد نفحات في القمة من الشعر العربي المعاصر. وهذا البيت من قصيدة له بعنوان نشيد الجبار، وهو مطلعها، ومنه: وأسير في دنيا المشاعر حالما غردا، وتلك سعادة الشعراء، أصغي لموسيقى الحياة ووحيها، وأذيب روح الكون في إنشائي، لا يطفئ اللهب المؤجج في دمي، موج الأسى وعواصف الأرزاء. لا أعرف الشكوى الذليلة والبكا وضراعة الأطفال والضعفاء. سأظل أمشي رغم ذلك عازفا قيثارتي، مترنما بغنائي. النور في قلبي وبين جوانحي، فعلام أخشى السير في الظلماء. يسأل المستمع أحمد بن علي طاوي الغامدي، يقول: ماذا تعرف عن حاجب بن زرارة سيد بني تميم في الجاهلية؟ الجواب: حاجب بن زرارة ابن عدس الدارمي التميمي، رئيس تميم في عدة أيام من أيامها في الجاهلية، وسيد من سادات العرب، ووفي من أوفيائها، رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم عن جميع العرب، وصدق على ما عاهد عليه، ووفى بما التزم به، أدرك الإسلام وأسلم، وبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات بني تميم، فلم يلبث أن مات سنة 3 للهجرة. سؤال: ويسأل الأستاذ فتحي علي إسماعيل المدرس بالثانوية التجارية بالرياض عن قائل هذا البيت: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. من قائله؟ وفي أي مناسبة؟ وما مطلع القصيدة؟ الجواب: قائل هذا البيت المتنبي، ومناسبته مدح القاضي أحمد بن عبد الله الأنطاكي، ومطلع القصيدة: لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل. ومنها: وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. الراميات لنا وهن نوافر، والخاتلات لنا وهن غوافل. من طاعن ثغر الرجال جآذر، ومن الرماح دمالج وخلاخل. ما دمت من أرب الحسان فإنما روق الشباب عليك ظل زائل. للهو آونة تمر كأنها قبل يزودها حبيب راحل. جمح الزمان فما لذيذ خالص مما يشوب، ولا سرور كامل. ومنها في المدح: ستر الندى ستر الغراب سفاده، فبدا وهل يخفى الرباب الهاطل. جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائل. ويسأل المستمع عبد الكريم ابن عبد الرحمن الناجم عن قائل هذا البيت: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. الجواب: هذا البيت لأمير الشعراء أحمد شوقي من قصيدته التي رثى بها مصطفى كامل، ومطلعها: المشرقان عليك ينتحبان، قاصيهما في مأتم والدان. ومنها: الناس جار في الحياة لغاية، ومضلل يجري بغير عنان. الخلد في الدنيا وليس بهين، عليا المراتب لم تتح لجبان. فلو أن رسل الله قد جبنوا لما ماتوا على دين من الأديان. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان. وأحب من طول الحياة بذلة فقر يريك تناحر الأقران. دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ومنها: شقت لمنظرك الجيوب عقائل، وبكتك بالدمع الهتون غواني. قد كنت تهتف في الورى بقصائدي، وتجل فوق النيرات مكاني. ماذا دهاني يوم بنت فعقني، فيك القريض وخانني إن كاني. ويسأل المستمع ناصر بن عائض الجعيد من المعهد العلمي بنجران عمن قال هذا البيت: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. ويطلب إسماعه شيئا من القصيدة. الجواب: هذا البيت للحطيئة من قصيدته التي يمدح فيها بغيضا وهو من آل شماس. وبيته: هذا البيت من الأبيات الخالدة التي رفعت شأن الممدوحين وجعلت لقبهم الذي كانوا يعيرون به بنو أنف الناقة، جعلت منه مدحة لهم، جعلت لقبهم الذي كانوا يعيرون به بنو أنف الناقة، جعلت منه مدحة لهم يفتخرون بها. ومطلع القصيدة: طافت أمامة بالركبان آونة، يا حسنه من قوام ما ومنتقبا، إذ تستبيك بمصقول عوارضه، حمش اللفات ترى في غربه شنبا، قد أخلقت عهدها من بعد جدته، وكذبت حب ملهوف وما كذبا، قد أخلقت عهدها من بعد جدته، وكذبت حب ملهوف وما كذبا، إلى أن قال: سيري أمامة فإن الأكثرين حصى، والأكرمين إذا ما ينسبون أبا، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا. وقال يمدح بغيضا وعلقمة بن هودة: لا يبعد الله إذ ودعت أرضهم أخي بغيضا، ولكن غيرهم بعدا، لا يبعد الله من يعطي الجزيل ومن يحب الجليل، وما أكدى ولا نكدا، ومن تلاقيه بالمعروف مبتهجا إذا اجتهرد صفى المذهوم أو صلدا. ومن الزلفي المعهد العلمي يسأل المستمع حمود عبد العزيز السبت عمن قال هذا البيت: وقوما على بئر السمينة واسمعا بها الغر والبيض الحسان الروانية. ويقول: ما المقصود بالسمينة المذكورة في البيت؟ الجواب: هذا البيت لمالك بن الريب التميمي، شاعر إسلامي غزا مع سعيد بن عثمان بن عفان بلاد فارس، وفي أحد المنازل لسعته حية قد انطوت داخل خفه، فلما أحس بالموت قال قصيدته المشهورة التي منها هذا البيت، وهي مذكورة في جمهرة أشعار العرب: باب المراثي. ومطلعها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا، أزجي القراص النواجيا، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شركاب لياليا، لقد كان في أهل الغضا لودن الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا، ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازية. ومنها: لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائيا، فلله دري يوم أترك طائعا بنية بأعلى الرقمتين وماليا، ودر الظباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من ورائيا، ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح قد نهانيا، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشقر خنديذة يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا، ولكن بأطراف السمينة نسوة عزيز عليهن العيشة ما بيا، صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون قبري حيث حم قضائيا، ولما تراءت عند مرو منيتي وحل بها جسمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحاب ارفعوني لأنني يقر بعيني أن سهيل بدالي، أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني، قد تبين ما بي، وقوم إذا ما استل روحي فهيئ لي القبر والأكفان، ثم ابكي لي وخط بأطراف الأسنة مضجعي، ورد على عيني فضل ردائي، ولا تحسداني. بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا لي، خذاني فجراني ببردي إليكما، فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجا إلى من دعاني، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكاني. غدا قلتها يا لهف نفسي على غد، إذا أدلج عني وخلفت ساويا، إلى أن قال وبالرمل مني نسوة لو شهدنني، بكينا وفدينا الطبيب المداوية، فمنهن أمي وابنتاها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكية. والقصيدة طويلة باكية. أما السمينة يا أخ حمود فتقع بين النباج واليمسوعة على طريق حاج البصرة، وقد ذكرها ذو الرمة في شعره. ويسأل المستمع علي بن محمد الدغين من معهد المعلمين الثانوي بالرياض عمن قال هذا البيت: من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. ويقول أيضا: هل يوجد ديوان شعر مطبوع للشاعر الإسلامي محمد إقبال، وهل يوجد في المكتبات؟ جواب: هذا البيت لشاعر النيل حافظ إبراهيم المتوفى سنة 51 و300 وألف هجرية، أحد أقطاب النهضة العربية في الشعر، والعازف على وتر القومية ومجد العرب، والمثير في هذه الأمة كوامن الأحاسيس بأمجادها وعلاها. هذا البيت من قصيدته التي يقول فيها: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق، إني لأحمل في هواك صبابة، يا مصر قد خرجت عن الأطواق، لهفي عليك متى أراك طليقة، يحمي كريم حماك شعب راقي، إلى أن قال: والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق، لا تحسبن العلم ينفع وحده من لم يتوج ربه بخلاق، من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، أنا لا أقول دع النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق، يدرجن حيث أردن لا من وازع يحذرن ركبته ولا من واقي، كلا كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا في الحجب والتضييق والإرهاق، ليست نساؤكم حلية وجواهرا خوف الضياع تصان في الأحقاق، فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا، فالشر في التقييد والإطلاق، رب البنات على الفضيلة إنها في الموقفين لهن خير وثاق، وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي. أما محمد إقبال فلأشعاره وآثاره تراجم عربية كلها للدكتور عبد الوهاب عزام مطبوعة ومنتشرة، أما هل توجد في مكتباتنا أو لا توجد فمهمة بحث ذلك عليك يا أخ علي. ومن المستمع عبد الرحمن بن حمد الدوسري من الوش القرائن يسأل عمن قال هذا البيت: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل. جواب: هذا البيت لأبي العلاء المعري من قصيدته التي مطلعها: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل، أعندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يخيب سائل، تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل، وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل، يهم الليالي بعض ما أنا مضمر، ويثقل رضوى دون ما أنا حامل، وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، وأغدو ولو أن الصباح صوارم، وأسري ولو أن الظلام جحافل، ينافس يومي في أمسي تشرفا، وتحسد أسحاري علي الأصائل. ومنه: إذا وصف الطائي بالبخل، إذا وصف الطائي بالبخل نادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السهم للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى يا صبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وعيرت الشهب الحصى الجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل، ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل، فيا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ويا أسفا كم يظهر النقص فاضل. ويسأل المستمع عبد الرحمن ابن فائز الزبن من الرياض معهد إمام الدعوة عمن قال هذين البيتين: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم، لأستل منه الضغن حتى استللته، وقد كان ذا ضغن يضيق به الجرم. جواب: هذان البيتان لمعن بن أوس بن نصر بن زياد المزني أحد فحول المخضرمين، وله مدائح في طائفة من الصحابة، وله صلة أدبية بعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وله أخبار مع عمر بن الخطاب، وكان معاوية يؤثره ويقول: أشعر أهل الجاهلية زهير، وأشعر أهل الإسلام ابنه كعب ومعن بن أوس، وهو صاحب اللامية المشهورة التي مطلعها: لعمرك ما أدري وأني لا وجل، على أين تعد المنية أول. له ديوان شعر وألف عنه كمال مصطفى، توفي سنة 64 هجرية، وهذان البيتان من قصيدته التي منه: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم، يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي إن يحل به الرغم، فإن أعف عنه أغض عينا على قذى، وليس له بالصفح عن ذنبه علم، وإن أنتصر منه أكن مثل رائش سهام عدو يستهاض بها العظم، فبادرت منه النأي والمرء قادر على سهمه ما دام في كفه السهم، حفظت به ما كان بيني وبينه وما يستوي حرب الأقارب والسلم، ويشتم عرضي في المغيب جاهدا، وليس له عندي هوان ولا شتم، إذا صمته وسط القرابة سامني قطيعتها تلك الفهاهة والكلم. ولولا لقاء الله والرحم التي رعايتها حق وتعطيلها إثم، إذا لعلاه بارقي وخطمته بوسم شنار لا يشاكله وسم. ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي، وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم. يود لو أني معدم ذو خصاصة وأكره جهل. نوصل الإجابة عن سؤال المستمع عبد الرحمن بن فائز الزبن من الرياض، ونتابع ما تبقى من مختارات معن بن أوس المزني في قصيدته. إذا سمته وصل القرابة سامني، قطيعتها تلك الفهاهة والكلم. ولولا لقاء الله والرحم التي رعايتها حق وتعطيلها إثم، إذن لعلاه بارقي وخطمته بوسم شنار لا يشاكله وسم. ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي، وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم. يود لو أني معدم ذو خصاصة وأكره جهدي أن يخالطه العدم. ويعتد غنما في الحوادث نكبتي، وما أن له فيها سناء ولا غن. وما زلت في لين له وتعطف عليه كما تحنو على الولد الأم. وصبري على أشياء منه تغيظ، وكظمي على غيظي وقد ينفع الكظم. لأستل منه الضغن حتى استللته، وقد كان ذا ضغن يضيق به الجرم. فأبرأت غل الصدر منه توسعا بحلمي كما يشفى بالأدوية الكلم. وأطفأت نار الحرب بيني وبينه، فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم. انظر هذه القصيدة كاملة في ديوان معن بن أوس، واحفظها يا من ابتلي بأسرة وبني عم هذا شأنهم، وكلما دبت عليك منهم عقرب أو غمزتك منهم بادرة فاستحضرها في ذهنك وأطفئ ثورة غضبك بقراءتها. وردتنا من المستمع عبد الله أبي حامد من الرياض كلية العلوم الشرعية رسالة يقول فيها: إنه لا يوجد في الجهاز الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني برنامج خاص بالأدب والأدباء، برنامج يهدف إلى السير بأدبنا إلى المستوى اللائق كأدب بلاد لها أصالته ومجدها الأدبي والتاريخي ولها فضلها على الضاد. فمن نجادها ووهادها بدأ مد الأدب العربي واستوى على سوقه وبلغ ذروة سموقه. فالمفروض أن نصل الحاضر بالماضي ونعيد التاريخ ونحافظ على رسالة بلادنا ونطلع برسالة الأدب على أمثل وجه وأكمله. الجواب: ها نحن عرضنا رسالتك يا أخ عبد الله وطرحنا فكرتك على المسؤولين في جهاز الإعلام، وإنهم لا أسرع إلى كل جديد مفيد يعود إلى هذه البلاد بالخير ويشدها إلى ماضيها الأصيل ويدفعها إلى مستقبل باسم مرموق. ويسأل المستمع سعيد ابن حسين ابن علي العمري من القنفذة معهد إعداد المعلمين فيقول: أرجو إعطاءنا فكرة كاملة عن نسب الشاعر ابن عثيمين. جواب: ابن عثيمين اسمه محمد بن عبد الله بن عثيمين تصغير عثمان، ولد عام 70 و200 وألف هجرية في بلدة السلمية من أعمال الخرج، ونشأ فيها يتيمة عند أخواله. أما موطنه فهو حوطة بني تميم، وقد تلقى مبادئ القراءة والكتابة في السلمية، ثم واصل دراسته على الشيخ عبد الله بن محمد الخرجي قاضي السلمية آنذاك، ثم نزح إلى قطر وإلى عمان، وهناك تلقى دراسته على كثير من المشايخ كالشيخ الرجباني والشيخ ابن مامة، ثم عاد وأكمل تحصيله على الشيخ سعد بن حمد ابن عتيق في بلاد العمار من إقليم الأفلاج. وأثناء حياته الدراسية كان يشدو في نظم الشعر حتى تحققت له الإجادة وبرزت شاعريته على النحو المعروف. أما نسبه فهو أدبه: إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. ويسأل المستمع راشد ابن عبد العزيز بن سنيد من الرياض مدرسة اليمامة الثانوية عمن قال هذا البيت: رأينا الغواني الشيبة لاح بعارضي، فأعرضن عني بالخدود النواضر. جواب: هذا البيت لمحمد بن عبيد الله بن عمرو أبي عبد الرحمن الأموي المعروف بالعتبي من بني عتبة وابن أبي سفيان. حلو الشعر رقيقه أديب راوية يقيم بالبصرة، ووفاته كانت بها، له مؤلفات من أشهرها أخبار النساء التي أحببن ثم أبغضن، والأخلاق، وأشعار الأعاريب، والخيل، وهو غير العتبي المؤرخ. توفي العتبي سنة 28 و200 هجرية، وبيته هذا شاهد من شواهد النحو على لغة البراغيث، وهي الجمع بين فاعلين لفعل واحد. ففي هذا البيت نون النسوة من رأينا والغواني، وهذا كثير، ومنه قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وقوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وقول الشاعر: فأدركنه خالاته فخذلنه، وقول الآخر: نصروك قومي فاعتززت بنصرهم. لقد رأيتك يا أخ راشد كتبت الخدود النواضر بالظاء النواظر، وهو غلط، فالخدود لا تنظر بالظاء، وإنما تنظر بالضاد من نضارة الحسن. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة بالظاء. تشبيه. ويسأل المستمع سالم بن وقدان من الرياض عمن قال هذا البيت: وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. جواب: هذا البيت من قطعة شعرية حلوة للشاعر القابوسي، منها: كل الذي بصروف الدهر عيرنا، هل حارب الدهر إلا من له خطر؟ أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قعره الدرر. وإن تكن عبثت أيدي الزمان بنا، وما لنا من تمادي بؤسه ضرر. ففي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. وكم على الأرض من خضراء مورقة، وليس يرجم إلا ما له ثمر. ويسأل المستمع محمد الفديع الروقي ونمر الفديع الروقي وسعود الفديع الروقي ومرع بن علي القحطاني وعبد الرحمن بن عبد الله المحيمين من بلدة الدفينة، يسأل هؤلاء عمن قال هذا البيت: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. قائل هذا البيت هو المقنع الكندي، واسمه محمد بن ظفر بن عمير من شعراء الدولة الأموية، وكان سريا شريفا جوادا، وكان جميل الصورة فارع الطلعة، إذا دخل السوق تقنع مخافة افتتان النساء بجماله، وقيل مخافة العين، ولذلك سمي المقنع. وهذا البيت من قصيدة له جيدة، منها: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا، ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا، وفي جفنة ما يغلق الباب دونها، مكللة لحمة مدفقة فردا، وفي فرس نهد عتيق جعلته حجابا لبيتي ثم أخدمته عبدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت عيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن زجروا طيري بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم صعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف مادا منازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. ويسأل المستمع محسن عبد الله الشريد من الرياض عمن قال هذين البيتين: عبد العزيز الذي نالت به شرفا بنو نزار، وعزت منه قحطان، مقدم في المعالي ذكره أبدا كما يقدم باسم الله عنوان. قائل هذين البيتين هو محمد بن عبد الله ابن عثيمين، شاعر نجد الأول في زمنه، بلده حوطة بني تميم، وقد توفي عام 64 و300 وألف هجرية. ودل مدائحه في جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وفي فتوحاته، والقصيدة التي منها هذان البيتان من عيون شعره، ومطلعها: عج بي على الربع حيث الرند والبان، وإن عنه أحباب وجيران، فللمنازل في شرع الهوى سنن، يدري بها من له بالحب عرفان، وقل ذاك لمغني قد سحبن به ذيل التصابي برسم الشجو غزلان. القاتلات بلا عقل ولا قود سلطانهن على الأملاك سلطان، لله أحور لله أحور ساج الطرف مقتبل، عذب لما لؤلؤي الثغر فتان. عبل الروادف يندى جسمه ترفا، ظام الوشاح لطيف الروح جذلان. وتخلص فقال: في ذمة الله جيران إذا ذكروا هاجت لذكرهم في القلب أحزان. فارقتهم أن تري أخلاف سائمة يسوقها واسع المعروف منان. وفي اضطراب الفتى نجح لبغيته، وللمقادير إسعاد وخذلان. فاربأ بنفسك عن دار تذل بها، لو أن حصباءها در ومرجان. إلى أن قال: عبد العزيز الذي نالت به شرفا بنو نزار، وعزت منه قحطان، مقدم في المعالي ذكره أبدا كما يقدم باسم الله عنوان. ملك تجسد في أثناء بردته غيث وليث وإعطاء وحرمان. خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها، وللمهيمن في تأخيرها شان. ويسأل الإخوة عبد العزيز ابن إبراهيم السيف، وعبد العزيز ابن محمد الشغدلي، وأحمد ابن عبد الرحمن المهوس، وسويلم الزامل السويلم، كلهم من حائل، يسألون عمن قال هذا البيت: الدين يسر والخلافة بيعة، والأمر شورى والحقوق قضاء. ويقولون: إنه لشرف عظيم لنا أن نترقب هذا البرنامج في كل أسبوع بفارغ الصبر، لأنه يؤدي إلى توسيع مداركنا وثقافتنا. وباسم المستمعين في هذه المنطقة نطالبكم بتزويد حلقات البرنامج وإعادتها. جواب: نشكر لهؤلاء الإخوة الكرام شعورهم وحفاوتهم بهذا البرنامج، ونعدهم أن نعمل دائما لتحقيق رغبات المستمعين الكرام في حدود ما تسمح به الظروف. أما البيت المسؤول عنه فقائله هو أمير الشعراء أحمد شوقي، من قصيدته الهمزية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والتي عارض بها همزية البوصيري، ومطلعها: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، ومنها يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. لو لم تقم دنيا لقامت وحدها دنيا تضيء بنوره الآناء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. ومنها الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغي المعجزات غناء. صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء. نسخت به التوراة وهي وضيئة، وتخلف الإنجيل وهو ذكاء. لما تمشى في الحجاز حكيمه فضت عكاظ به وقام حراء. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء. ويسأل المستمع محمد بن أحمد الضعيان من سدير المجمع المعهد العلمي عمن قال هذا البيت: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. ويقول: هل هو من قصيدة أو هو بيت يتيم؟ الجواب: تقول بعض كتب الأدب يا أخ محمد إن هذا البيت قد قالته الجن بعد أن قتلت حرب ابن أمية، ولئلا يتهم به بريء أطلقت هذا البيت. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، كما نسبوا إليهم قتل سعد بن عبادة وقالوا في ذلك هذا الشعر: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطف آده. ونسبوا إليهم قتل علقمة ابن صفوان في الجاهلية، وقد صادفوه في سفر فقالوا له: علقم إنك مقتول وإن لحمك مأكول. فقال علقمة: شق مالي لك ولا تقتل من لا يقتلك، فاغمد عني منصلك. ولكنه لم يغن ذلك فتواثبا وقتل كل منهما صاحبه. وهكذا تؤثر عن العرب هذه الروايات، والله أعلم. أما البيت المسؤول عنه فهو يتيم فريد وشاهد من شواهد البلاغة يعيا به، فلا يستطيع راو أن يرده بسرعة دون أن يتلعثم. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. ويسأل المستمع عبد الكريم ابن إبراهيم السعوي لاسلك الرياض عمن قال هذا البيت وما مناسبته: مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضي، ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. جواب: هذا البيت لأبي الطيب المتنبي، وهو أحد أبيات ثلاثة مدح بهن المتنبي بدر بن عمار، وهي هذه: مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضي، ورؤياك أحلى في العيون من الغمض، على أنني طوقت منك بنعمة شهيد بها بعض لغيري على بعض. سلام الذي فوق السماوات عرشه تخص به يا خير ماش على الأرض. والبيت الذي أورده السائل يستشهد به اللغويون في جواز استعمال الرؤيا لليقظة والمنام، خلافا لمن قال: الرؤية لليقظة والرؤيا للمنام. ويسأل صديق البرنامج الأخ هود ابن مبارك باب الطاط من الرياض، عمن قال هذين البيتين، وما المناسبة التي قيل فيها؟ ألا لا تلمني إن فررت، فإنني أخاف على فخارتي أن تحطما، فلو أنني في السوق أبتاع مثلها وجدك ما باليت أن أتقدما. الجواب: هذان البيتان يا أخ هود لأبي دلامة الهازل المعروف، واسمه زند بن الجون مولى لبني أسد. وقصة هذين البيتين أنه كان مع أبي مسلم الخراساني في بعض حروبه مع بني أمية، فتقدم رجل يطلب المبارزة، فقال أبو مسلم لأبي دلامة: تقدم له بارز، فارتجل هذين البيتين: ألا لا تلمني إن فررت، فإنني أخاف على فخارتي أن تحطما، فلو أنني في السوق أبتاع مثلها وجدك ما باليت أن أتقدما. ويقصد بفخارته جمجمة رأسه، وهو القائل في أبي مسلم الخراساني: أبا مسلم، خوفتني القتل فانتحى، عليك بما خوفتني الأسد الورد. أبا مسلم، ما غير الله نعمة على عبده حتى يغيرها العبد. أفي دولة المهدي حاولت غدرة؟ ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد. ويسأل المستمع سعد بن خليف البلوي من حائل مدرسة عمر بن الخطاب عمن قال هذه الأبيات: أنا في الحرب العواني، غير مجهول المكان، أينما نادى المنادي في دجى النقع يراني، وحسامي مع قناتي بفعالي شاهدان. جواب: هذه الأبيات يا أخ سعد مثبتة في ديوان عنترة بن شداد، ويرى البعض أنها منحولة، ولهذا لم يثبتها الثقات كالبطليوسي والأصمعي، وآثار الصنعة تلمح من خلالها. ويسأل منصور ابن علي أبو رحمة المكرمي من بلجرشي عمن قال هذه الأبيات: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عديم. ويقول: وما هو كامل القصيدة؟ جواب: قائل هذه القصيدة هو أبو الأسود الدؤلي التابعي المعروف المتوفى سنة 65 هجرية. ومن أشهر أبياتها: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. وترى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال، وعرضه مشتوم، وكذاك من عظمت عليه نعمة حسده سيف عليه ضروم. فاترك مجاراة السفيه، فإنها ندم وغب بعد ذاك وخيم. فإذا جريت مع السفيه كما جرى، فكلاكما في جريه مذموم. وإذا عتبت على السفيه ولمته في مثل ما تأتي فأنت ظلوم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حليم، فهناك ينفع ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. ويسأل سعد بن مبارك العجران من وادي الدواسر النويعمة من قائل هذين البيتين: ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. ويرجو إسماعه بقية القصيدة إن أمكن. جواب: قائل هذين البيتين هو أبو الطيب المتنبي من قصيدة قالها بمصر ولم ينشدها كافورا، ومطلعها: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا. ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان. كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في القناة سنانا. ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. ويسأل المستمع سعد ابن محمد من الرياض أليشة من هو قائل هذين البيتين. واسترجعت سألت عني، فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي وأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. وهل لنا أن نسمع شيئا من القصيدة؟ جواب: قائل هذه القصيدة هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ومطلعها: نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم أوهت به جلدي، كأنه طرق نمل في أناملها، أو روضة رصعتها السحب بالبرد. ومنها: قالت لطيف خيال زارني ومضى، بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقال خلفته لو مات من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. قالت صدقت، الوفا في الحب شيمته، يا برد ذاك الذي قالت على كبدي. واسترجعت سألت عني، فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي وأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، وأنشدت بلسان الحال قائلة من غير كره ولا مطل ولا مدد، والله ما حزنت أخت لفقد أخ حزني عليه، ولا أم على ولدي، هم يحسدوني على موتي فوا أسفا، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. من القائل؟ أسئلة وأجوبة في الشعر. يسأل عبد الرحمن بن ناصر بن متخيل من الدرعية سمحان عمن قال هذين البيتين. أيا مفخر العوجة ذوي البأس والندى، أجيبوا جميعا مسرعين وبادروا، على الله في الأهوال جمعا توكلوا، أذيقوا العدا كأس الردى وتآزروا. يقول: ما المراد بالعودة؟ وما هي مناسبة هذه القصيدة؟ جواب: هذا النظم يا عبد الرحمن للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى، بعث به إلى الإمام عبد الله بن فيصل مع رسالة مطولة إبان اضطراب الأحوال في نجد وانشقاق عصا الطاعة، ومطلعه: متى ينجلي هذا الدجى والدياجر، متى يرعي للدين منكم عساكر؟ ومنها: وفتيان صدق من رجال حنيفة بأيديهم ثغر القمل والبواتر. بأيديهم ثغر القمل والبواتر، إلى آخر ما جاء في هذا النظم. والمراد بالعودة، أصح ما قيل فيه، أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما دعا إلى العقيدة السلفية التي كان عليها صدر الإسلام وسلفنا الصالح، وقد خالفت ما كان عليه كثير من الناس، قالوا: هذه دعوة عوجاء. فقال أهل الدرعية: نحن أهل العودة. ومن ثم سموا بذلك. ويسأل عبد الله ابن محمد آل مبارك من الأحساء: من قائد هذا البيت؟ وقد ينبت المرعى على دم الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي. جواب: قائل هذا البيت زفر بن الحارث العامري الكلابي، وكان قد خرج على مروان بن الحكم بمرج راهط مع الضحاك بن قيس، وقد عين بعدئذ واليا على قركيسيا، ثم استنزله منها عبد الملك بن مروان، ولما قدم عليه أجلسه معه على سريره، فدخل عليه ابن ذي الكلاع وزفر جالس معه على سريره، فبكى ابن ذي الكلاع، فقال عبد الملك: وما يبكيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كيف لا أبكي وسيف هذا الذي أنت مجلسه معك على سريرك يقطر من دماء قوم في طاعتهم لك وخلافهم عليك، وأنا أجلس على الأرض، كيف لا أبكي وسيف هذا الذي أنت مجلسه معك على سريرك يقطر من دماء قوم في طاعتهم لك وخلافه عليك، وأنا أجلس على الأرض؟ فقال عبد الملك: لم أجلسه معي لأنه أكرم علي منك، ولكني مجلسه لأن حديثه أعجبني. فبلغ ذلك الأخطل، فدخل على عبد الملك فأنشده: وكأس مثل عين الديك صرف تنسي الشاربين لها العقول، إذا شرب الفتى منها ثلاثا بغير الماء حاول أن يطول. مشى قرشية لا شك فيها وأرخى من مآزره الفضول. فقال عبد الملك: ما أخرج هذا منك إلا خطة في رأسك. فقال الأخطل: أجل والله، حينما تجلس عدو الله هذا معك على سريرك، وهو القائل: وقد ينبت المرعى على دم الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي. فقبض عبد الملك رجله بعد أن رفعها، فضرب بها صدر زفر، فقلبه عن السرير، وقال: أذهب الله حزازات تلك الصدور. ويشابه قول زفر هذا قول الخلاوي الشاعر الشعبي حينما قال: عدو جدك لو صفى من ودك، وعينيه لو تبكي لك بالدمع كاذبة. وأحسن من هذا كله خلق القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، دفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وتسأل المستمع نور سليم من الرياض: من قائل هذا البيت؟ ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وهل هو من قصيدة طويلة؟ إذا كان فأرجو أن أسمعها. جواب: قائل هذا البيت يا أخت نورة هو الحطيئة، وهو أحد ثلاثة أبيات فقط، وهي: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لا بد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. يقال إنه لما حضرت عبد الله بن شداد ابن الهاد الوفاة ده عبد له يقال له محمد، فقال يا بني إني أرى داعي الموت لا يقلع، وأرى من قضي لا يرجع، ومن بقي فإليه ينزع، وإني موصيك بوصية تحفظها، عليك بتقوى الله العظيم، وليكن أولى الأمور بك شكر الله وحسن النية في السر والعلانية، فإن الشكور يزداد والتقوى خير زاد، وكن كما قال الحطيئة، وأورد الثلاثة الأبيات. ويسأل فيصل ابن محمد العجمي من الرياض عمن قال هذا البيت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. جواب: قائل هذا البيت هو ابن نباتة السعدي ابن سعد ابن زيد مناه ابن تميم المتوفى عام 1540 ببغداد، ومن شعره: لو اختصرتم من الإحسان زرتكم، والعذب يهجر للإفراط في الخصر. ولقد سار بيته هذا المسؤول عنه مسير الشمس وانتشر في الآفاق. يقول ابن نباتة حسب ما يروي عنه ابن خلكان: ضرب علي بابي رجل فقلت من؟ قال: سائل من أهل المشرق. فقلت: اسأل. فقال: هل أنت القائل ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد؟ فقلت: نعم. فقال: أروي عنك؟ قلت: نعم. وبعد مدة ليست بطويلة تكررت القصة مع رجل من أهل المغرب. قلت: عزيزي المستمع، أي المؤلف الأستاذ عبد الله ابن خميس، قلت: سبحان الله، ما أحرص العرب على رواية الشعر، وما أشد ولعهم به. بيت لابن نباتة يسير في الوطن العربي مسير الشمس، ولا صحافة ولا إذاعة ولا دور نشر، ما أرخص الشعر اليوم. ويسأل المستمع حمد بن عبد الله الخنين من الخرج الدلم عمن قال هذا البيت: يا فلسطين التي كدنا لما كابدته من أسى، منسى أسانا. جواب: قائل هذا البيت هو بشارة ابن عبد الله الخوري شاعر لبنان الأول الملقب بالأخطر الصغير من قرية حربة القريبة من جنيه، وللريف في كل بلدان العالم فضل على الشعر كبير، فالمدينة أية مدينة في العالم بخيلة بالشعراء، ونوابغ الشعر في العالم كله جلهم من الأرياف. وهذا البيت من قصيدة للشاعر بعنوان: يا جهادا صفق المجد له، مطلعها: سائل العلياء عنا والزمان، هل خفرنا ذمة مذ عرفانا؟ المروءات التي عاشت بنا لم تزل تجري سعيرا في دمانا، ضحك المجد لنا لما رآنا بدم الأبطال مصبوغا لوانا، عرس الأحرار أن نسقي العدا أكؤسا حمرا وأنغاما حزانا، نركب الموت إلى العهد الذي نحرته دون ذنب خلفانا، أمن العدل لديهم أننا نزرع النصر ويجنيه سوانا، ذنبنا والدهر في صرعته أن وفينا لأخي الود وخانا. يا جهادا صفق المجد له، لبس الغار عليه الأرجوانا، شرف باهت فلسطين به وبناء للمعالي ما يدانا، إن جرحا سال من جبهتها لفنته بخشوع شفتانا، وأمينا باحت النجوى به عربيا رشفته مقلتانا. يا فلسطين التي كدنا لما كابدته من أسى، منسى أسانا، نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهد كلانا يثرب والقدس منذ احتلم كعبتانا وهو العرب هوانا شرفا للموت أن نطعمه أنفسا جبارة تأبى الهوانا انشر الهول وصبوا ناركم كيفما شئتم فلن تلقوا جبانا غدت الأحداث منا أنفسا لم يزدها العنف إلا عنفوانا قم إلى الأبطال ملمس جرحهم لمسة تسبح بالطيب يدانا قم نجع يوما من العمر لهم هبه صوم الفصح هبه رمضان إنما الحق الذي ماتوا له حقنا نمشي إليه حيث كان. ويسأل المستمع عبد الله ابن مصلح المريح من الجوف سكاكا اللقائط عمن قال هذا البيت: قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. جواب: قائل هذا البيت هو أمير الشعراء أحمد شوقي، علما على رأسه نار ومفخرة من مفاخر الضاد، والذي يقول عنه أحد الكتاب العرب الكبار: واللغة العربية هي حتى اليوم لغة التفاهم بين 100 مليون من أهل هذا الشرق العربي، وهي حية وستبقى أبدا حية، ولكن كمال حياتها أن يبعث الله لها أمثال شوقي ليزيدوا تلك الحياة قوة وروعة وجمالا. توفي عام 51 و300 وألف هجرية. وهذا البيت مطلع قصيدة له بعنوان العلم والتعليم، وبعده: أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، وطبعته بيد المعلم تارة صبئ الحديد وتارة مصقولا. أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا. واليوم أصبحنا بحال طفولة في العلم تلتمسانه تطفيلا، من مشرق الأرض الشموس تظاهرت ما بال مغربها عليه أديلا، يا أرض مذ فقد المعلم نفسه بين الشموس وبين شرقك حيلا. ومنه: حتى رأينا مصر تخطو إصبعا في العلم أنشت الممالك ميلا، تلك الكفور وحشوها أمية من عهد خوف لم ترى القنديلا، تجد الذين بنوا المسلة جدهم ما يحسنون لإبرة تشكيلا، الجهل لا تحيا عليه أمة كيف الحياة على يدي عزريلا، ربوا على الإنصاف فتيان الحمى تجدوهم كهف الحقوق كهولا، وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا، وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ومن المستمع أحمد العطاب بالجمهورية العربية اليمنية مجلس الشورى بصنعاء يقول: من قائل هذا الشعر؟ لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. جواب: هذا الشعر للأفوه الأودي، واسمه صلاءة ابن عمرو ابن مالك من بني أود من مدحج لكنا أبا ربيعة، وهو شاعر يماني جاهلي كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان، ولذا لقب بالأفوه، وكان حكيما وسيدا مطاعا، وأشهر ما روي له هذه القطعة: البيت لا يبتنى إلا على عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. سؤال: يسأل كل من المستمعين عبد الله بن حسن الجدعان وعبد الله بن محمد بن إبراهيم النقية سلاح الحدود عن المناسبة التي قيل فيها هذا البيت: تطاول هذا الليل وازور جانبه، ولم يكن عندي من حبيب ألاعبه. الجواب: قائل هذا البيت امرأة مجهولة لم تسمها كتب الرواية، وكان زوجها من المرابطين في الثغور على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي تقيم في المدينة المنورة. وقد خرج عمر رضي الله عنه يطوف بالمدينة ليلا كعادته، فمر بجانب بيت هذه المرأة وإذا بها تتغنى بهذين البيتين والناس نام، تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه، ولم يك عندي من حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله والعار بعده لحرك من هذا السرير جوانبه. ثم تنفست السعداء وقالت: هان على ابن الخطاب وحشتي في بيتي وغيبة زوجي عني. فكتب بعد ذلك عمر إلى عامله حيث يرابط ذلك الرجل بإعادته إلى أهله، وأمر ألا تتجاوز مرابطة الجند أكثر من 4 شهور. ويسأل صالح ابن إبراهيم الصالح من بلدة حريملاء عمن قال هذه الأبيات: ممن حملنا به وهن عواقب، حبك النطاق فجاء غير مهبلي، ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقب نطاقها لم يحلل، فأتت به حيوش الفؤاد مبطنا شهدا إذا ما نام ليل الهوجل. جواب: قائل هذه الأبيات يا أخ إبراهيم هو أبو كبير الهذلي عامر بن الحليس، شاعر جاهلي له 4 قصائد بدأها كلها ببيت واحد منوع القافية، هو: أزهير هل عن شيبة من معدلي، أم لا سبيل إلى الشباب الأولي. وأجود ما عرف له قصيدته التي منها الأبيات المسؤول عنها ومطلعها البيت المتقدم، ومنها: ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مهبلي، ممن حملن به وهن عواقب، حبك النطاق فعاش غير مثقل، حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل، فأتت به حوش الجنان مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل. فأتت به حوش الجنان مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل، ومبرأ من كل غبر حيضة ورضاع مغيلة وداء معضل. فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل، وإذا قذفت له الحصاة رأيته ينزل بوقعتها طمور الأخيال، وإذا رميت به الفجاج رأيته يهوي مخارمها هذي الأجدل، وإذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعب الساق ليس بزمل. ماء يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق طي المحمل. يعطي السحاب إذا تكون كريهة وإذا هم نزلوا فمأوى العيال. فإذا وذلك ليس إلا ذكره، وإذا مضى شيء كأن لم يفعل. ويسأل المستمع محمد ابن صقر السياري من الرياض عمن قال هذا البيت: علي نحت القوافي من معادنها، ولا علي إذا لم تفهم البقر. جواب: هذا البيت للشاعر الكبير أبي عبادة البحتري من قصيدة مدح بها علي بن مر الأرمني، مطلعها: لم يبق من جند هذا الناس باقية ينالها الفهم إلا هذه الصور، جهل وبخل وحسب المرء واحدة من تيم حتى يعفى خلفه الأثر. إذا محاسن اللاتي أدل بها كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. ومنه: أعز بالشعر أقواما ذوي وسن في الجهل لو ضربوا بالسيف ما شعروا. علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. ويسأل المستمع محمد بن علي السعوي من بريدة معرض القصيم للنوفوتيه 15 سؤالا، نكتفي بالإجابة على واحد منها لأن من خطة البرنامج ألا يجاوب على أكثر من سؤال نظرا لازدحامه بالأسئلة، وليأخذ كل دوره فيه. أحد أسئلة الأخ السعوي هو: من قائل هذا البيت؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. جواب: هذا البيت يا أخ محمد لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، قمة من قمم الشعر العربي وعملاق من عمالقته، وهو من قصيدته العصماء التي يمدح بها أبي عبد الله أحمد ابن أبي دؤاد، ومطلعها: أرأيت أي سوالف وخدود عنت لنا بين اللوى فزرودي، أتراب غافلة الليالي ألفت عقد الهوى في يارق وعقود، بيضاء يسرعها الصبا عبث الصبا أصلا بخوط البانة الأنلود، وحشية ترمي القلوب إذا اغتدت واسنى فما تصطاد غير الصيد. ومنها: هيهات منها روضة محمودة حتى تناخ بأحمد المحمود، حلت عرى أثقالها وهمومها أبناء إسماعيل فيه وهودي. يا أحمد بن أبي دؤاد حطني بحياطتي ولدتني بلدودي. ومنه: نزعوا بهم قطيعة يهفو به ريش العقوق فكان غير سديدي، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب ريح العود، لولا التخوف للعواقب لم يزل للحاسد النعمة على المحسود. خذها مثقفة القوافي ربها بسوابغ النعماء غير كنود، حذاء تملأ كل أذن حكمة وبلاغة وتدر كل وريد. ويسأل المستمع فلاح بن حسين العنزي من قوات الحرس الوطني المرابطة على ساحل الخليج العربي عمن قال هذا الشطر: خلقت الجمال لنا فتنة إلى آخره. الجواب: قائل هذا الشطر زنديق مشعوذ يدعى عطاء الخراساني ويلقب بالمقنع الخراساني. اشتهر أمره سنة 61 ومائة هجرية فثار الناس عليه فاعتصم بقلعة في سوبان بما وراء النهر ثم احتسى السم هو وأهله فماتوا جميعا وكان مشوه الخلق فاتخذ وجها من ذهب فسمي من يومئذ بالمقنع. وأبياته هذه زندقة ومنازعة بالله في قضائه: خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عبادي اتقون وأنت الجمال ومنك الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. وجاءنا هذا السؤال من المستمع فلاح بن عامر الصمعان من المنطقة الشرقية وادي المياه قرية الزغين يسأل عن من قال هذين البيتين: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. وما هي المناسبة التي قيلت بها وهل لنا أن نسمعها أو نسمع طرفا منها؟ جواب: هذان البيتان لعمرو بن كلثوم التغلبي وأمه ليلى بنت مهلهل أخي كليب سيد بطل وفارس مغوار قاد قومه في حروبها مع بكر ثم وقع الصلح بينهما بوساطة عمرو بن هند أحد ملوك الحيرة من آل المنذر. ولكن عمرو بن كلثوم أحس من عمرو بن هند تحيزه مع بكر فحصلت جفوة بينهما. أراد عمرو بن هند بعدها أن يذل عمرو بن كلثوم فاستدعاه وأمه بنت مهلهل وأوعز عمرو بن هند إلى أمه بأن تستدلها في قضاء بعض حوائجها. ولكن بنت المهلهل أنفت واستنكفت ورفعت عقيرتها تقول: وذي الله. فسار عمرو بن كلثوم وقتل عمرو بن هند في مجلسه وبعدها تنفس عن هذه الدرة العصماء معلقته التي منها هذان البيتان والقصيدة: أفخر ما قالت العرب وأجزل ما قيل في الحماسة والمجد وقد احتفى بها بنو تغلب ولقنوها ولدانهم وسرت على كل لسان حتى قال بعضهم عنها: ألها بن تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يرونها أبدا مذ كان أولهم يا للرجال بفخر غير مسؤوم. ولم يضر هذه القصيدة ما قيل فيها فهي قمة من القمم ومفخرة من مفاخر الشعر العربي: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا صبت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين وإذن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا. إلى أن قال: تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حملها أصلا حدينا وأعرطت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصبتينا فما وجدت كوجدي أم سقب. نواصل القراءة في معلقة عمرو بن كلثوم. قال: تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنين، ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا مخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، فإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينا. وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أئمتها صفونا، بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أن نكون الأرذلين. تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، وإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ملأنا البر حتى ضاق عنا كذاك البحر نملأه سفينا، إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حين نبطش قادرين. ويسأل إبراهيم بن سليمان السبيعي من المعهد العلمي بالمدينة المنورة عمن قال هذين البيتين: وما عليك إذ أخبرتني دنفا رهن المنية يوما أن تعوديني، أو تجعلي نطفة في القعب باردة وتغمسي فاك فيها ثم تسقيني. ويقول: هل لهذين البيتين بقية؟ جواب: هذان البيتان يا أخ إبراهيم أوردهما علماء النحو شاهدا على تعدي الفعل أخبر إلى ثلاثة مفاعيل، وهما لرجل من بني كلاب لم يعرف اسمه، وقد أورد البيتين صاحب الحماسة هكذا: وما عليك إذ أخبرتني دنفا رهن المنية يوما أن تعودينا، أو تجعلي نطفة في القعب باردة وتغمسي فاك فيها ثم تسقينا. ولا يعرف سوى هذين البيتين. يسأل المستمع عمير بن سعد الشمري من البحرين الرفاع عمن قال هذا البيت: فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. جواب: هذا البيت ينسبه بعضهم للشافعي رحمه الله، وبعضهم ينسبه للإمام علي رضي الله عنه، وهو من قصيدة سائرة على ألسنة الناس، ومنها: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل. وهذا المعنى قد طرقه الشعراء وأكثر طرقه، فمن ذلك قول بعضهم: كل خليل كنت خاللته لا يترك الله له سارحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. وقال امرؤ القيس: إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرا، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا. ومن الشعر الشعبي قول القاضي: كثير خلان الرخى عدهم قوم خلان من دامت نعيم وداني إن أدبر الدنياك عدوك معدوم مروك ما ردوا عليك السلام. ومن المصادفات أن هذا البيت المسؤول عنه جاء في قصيدة للشريف جرى هكذا: كثير خلان الرخى لا تعدهم كثير وهم في النايبات قليل كما روضة الجثجاث لو زان نبته مر ولو هو كل يوم يسيل والعوشزة ما وقع الحر فوقها ولا بها لسمحين الوجيه مقيل وعظم الندى يندى ولو كان يابس يندى ولو هو في المراح محيل. ويسأل المستمع سالم العبيد الرشيدي من متوسطة حائل الأولى عمن قال هذا البيت: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير. جواب: هذا البيت نسبه الدميري في حياة الحيوان لحسان بن ثابت رضي الله عنه، غير أنني لم أعثر عليه في ديوانه. والعصفور مشهور بخفة الحلم، قال قعنب: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا مثل العصافير أحلاما ومقدرة لو يوزنون برق الريش ما وزنوا. وأنثاه تدعى عصفورة، قال الشاعر: كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الرضا والطفل يلهو ويلعب. كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. وتسأل المستمعة فاطمة بنت علي ابن محمد الغامدي من بلدرشي المكاردة عن تفسير هذه الأبيات الفرضية: قاضي المسلمين انظر بحالي وأفتني بالصحيح واسمع مقالي، مات زوجي وهمني فقد بعلي، كيف حال النساء بعد الرجال؟ صور الله في حشايا جنينا لا حراما بل هو بوطء حلال، فلي النصف إن أتيت بأنثى ولي الثمن إن يكن من رجالي، ولي الكل إن أتيت بميت، هذه قصتي ففسر سؤالي. الجواب: هذه أبيات يلغز بها الفرضيون أخت فاطمة دون أن تكون لها قائلة معروفة جاءت تستفتي، يلغزون بها لما فيها من الغرابة، وصورتها هي أن امرأة تملك عبدا بالرق فأعتقته ثم تزوجته فحملت منه ومات أثناء الحمل، فهي إن جاءت بأنثى يكون للمولودة النصف فرضا من أبيها ويكون لأمها البقية وهو النصف تعصيبا بحكم أن المرأة تعصب في هذا الباب فقط. وليس في النساء طرى عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وإن يكن الحمل ذكر أخذت أمه الثامن فرضا والبقية للابن تعصيبا لأنه أقدم منها في التعصيب، يقول الفرضيون: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. وإن كان الحمل سقط ميتا فلها كل المال تعصيبا، وهذا هو معنى قولها في الأبيات المتقدمة: فلي النصف إن أتيت بأنثى ولي الثمن إن يكن من رجالي ولي الكل إن أتيت بميت، هذه قصتي ففسر سؤالي. ويسأل المستمع صالح العلي المريس من الرس المدرسة المتوسطة عمن قال هذا البيت: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، كما يرغب إكمال القصيدة إن أمكن. الجواب: هذا البيت لبشار بن برد أحد أعلام الشعر ودهاقنته، وهو عقيلي بالولاء وأصله من تخارستان، ملكته امرأة من عقيل فأعتقته، وكان ضريرا نشأ بالبصرة وعاش بينها وبين بغداد وأدرك الدولتين الأموية والعباسية، كان معجبا بشعره جدا وقد ألفت عنه مؤلفات منها بشار بن برد للمازني ومثله لأحمد حسين منصور ولحسين القرني ولمحمد علي الطنطاوي ولحنا نمر ولعمر فروخ، اتهم بالزندقة فضرب بالسياط حتى مات، ودفن بالبصرة سنة 67 هجرية. قصيدته التي منها هذا البيت تعتبر من عيون شعره، قالها يمدح مروان بن محمد ابن مروان، ويمدح قيس عيلان، ومطلعها: جفا وده فزور أو من لصاحبه، وأزرى به ألا يزال يعاتبه، خليلي لا تستنكرا لوعة الهوى ولا سلوة المحزون شطت حبائبه. إذا كان ذواقا أخوك من الهوى موجهة في كل أوب ركائبه، فخلي له وجه الفراق ولا تكن مطية رحال كثير مذاهبه. أخوك الذي إن ذبته قال إنما أربت، وإن عاتبته لا نجانبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ومنها: إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه، وكنا إذا دب العدو لسخطنا وراقبنا في ظاهر لا نراقبه، ركبنا له جهرا بكل مثقف وأبيض تستقي الدماء مضاربه، غدونا له والشمس في خدر أمها تطالعنا والطل لم يجر ذائبه، كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. ويسأل المستمع فوزي ابن خالد الحميد من سكاكا الجوف عمن قال هذا البيت: ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيذبة، وما مناسبته؟ وهل هو من قصيدة طويلة؟ جواب: هذا البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدته التي ذكر فيها خروجه من مصر وما لقي في طريقه ويهجو فيها كافورا، وهذا البيت هو مطلع القصيدة، وبعده: وكل نجاة بجاوية خلوف ونابي حصن المشاء، ولكنهن حبال الحياة وكيد العداة وميط الآذى، ضربت بها أتيها ضرب القمار إما لهذا وإما لذا. ومنها: لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، وما كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى. ومنها: وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضاحك كالبكا، بها نبطي من أهل السواد يدرس أنساب أهل الفلا، وأسود مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجا، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. ويسأل المستمع محمد ابن سليمان الأربيد من سرمداء الطالب بمعهد شقرة العلمي عمن قال هذا البيت: سقى الله مجدا والمقيم بأرضها سحاب غواد خاليات من الرعد. الجواب: هو عبد الله ابن عبيد الله بن أحمد من بني عامر ابن قيم الله من خثعم، والدمينة أمه، شاعر بدوي من أرق الناس شعرا، لم يمدح ولم يهجو، أكثر شعره الغزل والفخر، يؤثره كثير من الشعراء والأدباء من العصر الأموي، ارتاله مصعب بن عمر السلولي وهو عائد من الحج في تبالة، له ديوان شعر حققه الدكتور راتب النفاخ. إلي يا صبا مجد متى هجت من مجدي، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي، رأى الله من نجد أناسا أحبهم، ولو نقضوا عهدي حفظت لهم ودي. سقى الله نجدا والمقيم بأرضها سحاب غواد خاليات من الرعد. إذا هتفت ورقاء في رونق الضحى على غصن بان أو غصون من الرند، بكيت كما يبكي الوليد ولم أكن جلودا، وأبديت الذي ما به أبدي. إذا وعدت زاد الهوى لانتظارها، وإن بخلت بالوعد مت على الوعد. وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وأن البعد يشفي من الوجد. بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد. على أن قرب الدار ليس بنافع، إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. ويسأل المستمع جزع الميع العنزي من الرياض عمن قال هذا البيت: للعقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الجواب: هذا البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدته التي مطلعها: لهوى النفوس سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم. ومنها: ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم. والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه، وخطاب من لا يفهم. والذل يظهر في الذليل مودة، وأود منه لمن يود الأرقم. ومن الأخوين سعود ابن عبد الرحمن الطويرش وخميس ابن رجاء البلهود يقولان في رسالتيهما: سمعنا بشاعر البادية ذي الرمة، ونحب أن نعرف لماذا لقب بهذا اللقب، وما سبب تعلقه بمية، ونرجو إعطاء نبذة قصيرة عن حياته. الجواب: ذو الرمة اسمه غيلان بن عقبة ابن مهيس ابن مسعود العدوي من مضر، شاعر مجيد، وجل شعره وصف وتشبيب. قال عنه جرير: لو خرس ذو الرمة بعد قصيدته ما بال عينك منها الماء ينسكب لكان أشعر الناس. وقال الأصمعي: لو أدركت ذا الرمة لأشرت عليه أن يدع كثيرا من شعره. وقال عنه أبو عمرو ابن العلاء: فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة. وكان شديد القصر دميما يضرب لونه إلى السواد، كان يربط قطعة جلد مكتوب عليها تعويذة، فرأته محبوبته مي، وكان قد استسقاها فناولته الماء وقالت: خذ يا ذا الرمة، وهي مي التميمية المنقرية، وله بها تشبيب عجيب. وأحب أيضا خرقاء العامرية، وقال بها: تمام الحج أن تقف المطايا بخرقة بعد أن تضع اللثام. وفي مية يقول: لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا هجر، وعينان قال الله كونا فكانتا، فعلان بالألباب ما تفعل الخمر. توفي ذو الرمة سنة 1700 هجرية بالبادية. ويسأل محمد بن أحمد بن سالم اليماني من الرياض البطحاء شارع البريد دكان رقم 27 عمن قال هذا البيت: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. ويقول: إذا كان بالإمكان إكمال القصيدة فذلك يسرنا. الجواب: هذا البيت للسماوئل بن غريب بن عادية صاحب الحصن المعروف بالأبلق بتيماء، وصاحب الوفاء المضروب به المثل، وصاحب الوفاء المضروب به المثل، وصاحب الكرم والسماح، توفي سنة 60 و500 ميلادية، وهو معاصر لامرئ القيس، وقصته ووفاؤه معه شهيرة. وأشهر قصائد السموأل قصيدته التي منها هذا البيت المسؤول عنه، وقد احتفى بها أدباء العرب وشعراؤهم، فخمسها أكثر من واحد، أشهرهم الصفي الحلي، وسنورد نموذجا من تخميسه لها. ومطلع هذه القصيدة هو هذا البيت وبعده: وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليست على غير الضبات تسيل. صفونا فلم نكدر، وأخلص سرنا إناث أطابت حملنا وفحول. فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام، ولا فينا يعد بخيل. وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الرجال فعول. وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. وأيامنا مشهورة في عدونا، لها غرر معلومة وحجول. سلي إن جهلت الناس عنا، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. ومن تصميت صفي الدين الحلي لهذه القصيدة قوله في أول بيت منها: قبيح بمن ضاقت عن الرزق أرضه، وطول الفلا رحب لديه وعرضه، ولم يبل سربال الدجى فيه ركضه، إذا المرء يدس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. إذا المرء لم يحجب عن العين نومها، ويغلي من النفس النفيسة سومها، أضيع ولم تأمن معاليه لومها. وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. ويسأل عبد الرحمن ابن عثمان الشعلان من الرياض المعهد العلمي فيقول: مما لا شك فيه أن أكثم بن صيفي التميمي أدرك بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد خطب في قومه يدعوهم لعبادة الله، فهل أسلموا أم لا؟ وهل أسلم أكثم أم لا؟ جواب: أكثم بن صيفي ابن رياح بن الحارث بن مخاشم بن معاوية التميمي خطيب العرب وحكيمهم في الجاهلية وأحد المعمرين. ومن أقواله: ويل للشجي من الخلي، من لم يعتبر فقد خسر، من مأمنه يؤتى الحذر، المزاح يورث الضغائن، من سلك الجدد أمن العثار. ومن وصية الله: تباروا فإن البر يبقى عليه العدد، وكفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه، إن قول الحق لم يدع لي صديقا، الصدق من جاه، لا ينفع التوقي مما هو واقع، في طلب المعالي يكون العناء، لم يهلك من مالك ما وعظك، ويل لعالم أمر من جاهله، يتشابه الأمر إذا أقبل، وإذا أدبر عرفه الكيس والأحمق، أدرك أكثم الإسلام وقصد المدينة في 100 من قومه يريدون الإسلام، فمات في الطريق ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه، ونزلت فيه الآية الكريمة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. توفي سنة 9 من الهجرة. يقول المستمع عليان الأسود من الرياض: لقد أردت أن أطرح على البرنامج مقتطفات من محاولاتي الشعرية بغية نقدها وتمييلي بما أسلكه لكي أصبح شاعرا مرموقا. جواب: هذه المحاولات يا أخ عليان ليست نتيجة إدمان مطالعة ومتابعة لتذوق أو كثرة محفوظ، ولكنه خطر لك أن تكون شاعرة فوضعت ما وضعت. الشعر يا أخ عليان ملكة يغذيها وينميها كثرة قراءة الشعر الجيد وحفظ ما أمكن منه ومسامرة بدواوينه زمنا طويلة، إلى جانب توسيع دائرة الفكر بالثقافة العامة وإدراك أسرار اللغة العربية خاصة. فاقرأ دواوين فحول الشعراء واحفظ منها سنتين ثم عاود المحاولة. سؤال: جاءتنا رسالة فياضة بمشاعر الثناء والرضا والإعجاب بهذا البرنامج من الأستاذ عبد الله ابن علي ابن محمد المؤيد من ظهران الجنوب، ويقول إن هذا البرنامج مدرسة يترقبها الجمهور بفارغ الصبر، ويسأل عمن قال هذا البيت: رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، ويقول: عسى أن نسمع شيئا من القصيدة التي هو منها. الجواب: نشكرك يا أخ عبد الله على ثنائك وغيرتك على لغة القرآن، حيث اعتبرت هذا البرنامج من مصادر إحيائها والدعاية لها، وما نقوم به في هذا البرنامج وغيره وواجبنا أو بعض واجبنا. أما هذا البيت الذي تسأل عنه فهو لأحمد بن عبد الله المعري الشاعر الفيلسوف المعروف صاحب الذكر الشائع والقول الذائع، شرح دواوين الأقطاب الثلاثة المتنبي والبحتري وأبي تمام. سمى شرح المتنبي معجز أحمد، وسمى شرح البحتري عبث الوليد، وسمى شرح أبي تمام ذكرى حبيب، وقد اعتكف في بيته وسمى نفسه رهين المحبسين يعني العمى والبيت، وهكذا حتى توفي سنة 49 و400 هجرية. وكتب عنه كثيرون منهم يوسف البديعي كتابة أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعري، ولابن العديم الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري، ولعبد العزيز الميمني أبو العلاء وما إليه، ولزكي المحاسني أبو العلاء المعري ناقد المجتمع، ولسامي الكيالي أبو العلاء المعري، ولطاها حسين ذكرى أبي العلاء ومع أبي العلاء في سجنه، ولأحمد تيمور أبو العلاء المعري نسبه وأخباره وشعره، ولعباس محمود العقاد رجعة أبي العلاء. من القائل؟ أسئلة وأجوبة في الشعر. نتابع جواب رسالة فياضة بمشاعر الثناء والرضا من الأستاذ عبد الله ابن علي ابن محمد المؤيد، وسؤاله عن رب لحد قد صار لحدا مرارا، من قائله؟ كما كان يريد أن يسمع شيئا من هذه القصيدة. نقول: من الذين ألفوا عن أبي العلاء المعري طه حسين ذكرى أبي العلاء ومع أبي العلاء في سجنه، ولأحمد تيمور أبو العلاء المعري نسبه وأخباره وشعره، ولعباس محمود العقاد رجعة أبي العلاء، ولوزارة المعارف المصرية آثار أبي العلاء. وهذا البيت أي المذكور من قصيدته التي يرثي بها أحد فقهاء زمانه، ومطلعها: غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترن مشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، صاحي ها هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد. سر اصطعت في الهواء رويدا، لا اختيالا على رفات العباد. رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد. ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. فاسأل الفرقدين عمن أحس من قبيل وآنس من بلادي. تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. خلق الناس للبقاء، فضلت أمة يحسبونهم للنفاد. إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. كل بيت للهدم مات بتني الورقاء، والسيد الرفيع العماد. بان أمر الإله واختلف الناس، فداع إلى ضلال وهادي. واللبيب اللبيب من ليس يغتر بكون مصيره للفساد. ووردتنا رسالة من الأستاذ إبراهيم ابن عثمان الشعلان المفتش العام برئاسة تعليم البنات بالرياض، يقول فيها: جرى نقاش وأخذ ورد بيني وبين زملاء لي حول هذين البيتين. ليس الحياة كما توهم جاهل عيش الكفاف ومستوى محدودا، إن الحياة هي الصراع، فكن بها أسدا يصارع أذئبا وأسودا. من قائلهما؟ وترتب على النقاش التزام، ونطلب فصل الخطاب في ذلك عن طريق برنامج من القائل. الجواب: هذان البيتان يا أستاذ إبراهيم للمتشرف بإعداد هذا البرنامج، من قصيدة لي بعنوان تحية العلم. مطلعها: قم رجع الانغمام والتغريدا، وامرح وداعب غصنك الأملودا. بين المروج وتحت وارف أيكة نسجت لها أيدي الجمال برودا. ومنها: ولبئس من سبر الحياة ودأبه قد كان جدي أو أبي مجدودا. ليس الحياة كما توهم جاهل عيش الكفاف ومستوى محدودا، إن الحياة هي الصراع، فكن بها أسدا يصارع أذئبا وأسودا. لهفي على الإسلام من متزمت جعل الديانة ذلة وجمودا، أو من شباب جاءه متأخرا بخلاعة يدعونها تجديدا. ويسأل المستمعان صالح ابن احمد الزهراني وحسن ابن جمعان الزهراني من بلاد زهران المندق عمن قال هذا البيت: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. الجواب: قائل هذا البيت هو القطامي، واسمه عمير بن شييم ابن عمرو ابن عباد من بني جسم ابن بكر، وهو شاعر غزل فحل، كان نصرانيا فأسلم، وهو في الطبقة الثانية من الإسلاميين. له ديوان شعر، وبعض اللغويين يفتح قاف القطامي وأكثرهم يضمها. توفي سنة 300 هجرية، وهذا البيت من لاميته الشهيرة، إحدى المشوبات في جمهرة أشعار العرب، ومطلعها: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل، وإن بليت وإن طالت بك الطول، أن اهتديت لتسليم على دمن بالغمر غيرهن الأعصر الأول. ومنها: والعيش لا عيش إلا ما تقر به عين، ولا حالة إلا ستنتقل، والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، ولا ما المخطئ الهبل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وقد ألحق بعضهم بالقصيدة بيتا بعد هذا هو: وقد تفوت على ناس حوائجهم عند التأني، وكان الحزم لو عجلوا. ويسأل المستمع محمد ابن دياب العصيمي من مكة المكرمة، صندوق بريد رقم 61 و900، فيقول: من هو مؤلف قصص ألف ليلة وليلة؟ ومتى ألفت؟ وهل ما ورد فيها من حكايات غريبة صحيح؟ وهل قراءتها نافعة أم ضارة؟ جواب: قصص ألف ليلة وليلة قصص شعبية كتبت بلغة أقرب ما تكون إلى اللغة العامية، وبها نحو من 1420 مقطوعة شعرية، شعرها ركيك تظهر الصنعة والتكلف عليه، وقد طبعت عدة طبعات، وما بأيدي العرب منها مترجم لا يرجع إلى أقدم من القرن 19 الميلادي. والبحث في أصل هذه القصص ومؤلفها والأمة التي نبعت منها عسير للغاية، وقد شغل بها المستشرقون واهتموا بها جدا، وليس ثمة من أصل يعولون عليه عدا ما ذكره ابن النديم في الفهرست، يقول إنها مترجمة عن أصل بهلوي اسمه الهزار إفسان، وترجمته الألف خرافة. ويقول المستشرقون إن هذا الكتاب غير موجود، مما يزيد أصلها غموضا. وأول من ترجمها بتصرف كبير الكاتب الفرنسي أنطوان غالان، ومن ثم ذاعت في أوروبا وترجمت عن غالان مرارا، ثم ترجمت إلى العربية في أول القرن 19 الميلادي كما قلنا، وهي تمثل شتى البيئات والمجتمعات سواء كانت خيالية أو واقعية. وأقرب البيئات العربية إليها بيئات العراق وسوريا ومصر. أما هل يستفيد القارئ من قراءتها أو لا؟ فلا شك أن قراءة مثل هذه القصص إلى جانب الترفيه الذهني والتسلية يساعد على خصب الخيال واتساع دائرة التفكير، لا سيما وأنها كتبت بأسلوب أشبه ما يكون بالعامي، يساعد على فهمها بشمول واستقصاء. ولكن قراءة غيرها من تراثنا الدسم الجيد أحب إلي وألزم عندي. ويسأل المستمع إبراهيم بن محمد أبو معطي من المدرسة المتوسطة الأولى بالرياض، يقول: كم عدد المعلقات؟ وما هي؟ ولمن هي؟ جواب: اختلف في عدد المعلقات يا أخ إبراهيم، فقال الأكثرون إنها 7، وقال بعضهم إنها 10، وأجمع الرواة على معلقات امرئ القيس وطرفة ابن العبد وزهير ابن أبي سلمة وعنترة ابن شداد، واتفق الزوزني والتبريزي على قصائد عمرو بن كلثوم والحارث ابن حلزة ولبيد ابن ربيعة، وضم التبريزي والقرشي وابن خلدون إليهم النابغة والأعشى وإن اختلفوا في القصيدة المختارة لهما، وضم التبريزي أيضا عبيد بن الأبرص، وأضم ابن خلدون علقمة الفحل. وهذه القصائد 7 أو 10 عدها الرواة أروع ما نظمه الجاهليون، واختلف في تسميتها بالمعلقات، فقيل إنها بعدما تنال الإعجاب العام تكتب بخيوط الذهب على الحرير المصري وتعلق على أستار الكعبة، وقيل لأن ملك الحيرة كان يقول لكتابه: علقوا هذه في الخزانة، وقيل لعلوقها بالذاكرة، ومعلقة امرئ القيس مطلعها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، ومعلقة زهير مطلعها أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ومعلقة النابغة الذبياني مطلعها يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد، ومعلقة الأعشى مطلعها ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وقيل قصيدته الأخرى التي مطلعها ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وما ترد سؤالي، ومعلقة لبيد مطلعها عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها، ومعلقة عمرو بن كلثوم مطلعها ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، ومعلقة طرفة مطلعها لخولة أطلال ببرقة فامهدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، ومعلقة عنترة مطلعها هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، ومعلقة الحارث بن حلزة مطلعها آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، ومطلع معلقة عبيد بن الأبرص أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب، ومعلقة علقمة الفحل مطلعها طحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصرحان مشيب. ومن المستمع سعد بن عبد الله العجاجي من الرياض سؤال يقول من قائل هذين البيتين إذا مررتم على فهلان فاتئدوا حي البقاع وحي السهل والجبل ألقوا السلام على الشعرى وساكنها لا زال ربي يحمي ذلك الطللا. جواب قائل هذين البيتين هو الأستاذ الشاعر المعاصر سعد بن إبراهيم بن معطي أحد المسؤولين الكبار بوزارة المعارف، وهو من أهل بلدة الشعراء، ولا غرابة أن يحييها بهذه التحية، فللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. ولقد قال هذه الأبيات ونحن وإياه زملاء على مقاعد الدراسة في مدرسة دار التوحيد بالطائف، رعى الله ذلك العهد، فما أجمل أيام الدراسة وما أحلاها، وإن كنا نحس ذلك الحين بمرارتها. وهذه الأبيات هي يا أيها الركب أوصيكم وآمركم أن تحملوا لي سلامي معشر النبلاء إذا مررتم على فهلان فاتئدوا حي البقاع وحي السهل والجبل ألقوا السلام على الشعراء وساكنها لا زال ربي يحمي ذلك الطللا. وبعدها وردنا سؤال من المستمعة هدى آل غانم من الرياض عمن قال هذا البيت وما من شيمتي شتم ابن عمي ولا أنا مخلف من يرتجيني. وتحب أن تسمع شيئا من القصيدة التي منها هذا البيت؟ جواب قائل هذا البيت هو الجواد المعروف حاتم الطائي ولا عمري، إنه لخلق رفيع وعروبة متكاملة وسماحة فذة، فقد جمع إلى جوده بماله توطين نفسه على الأخلاق المثلى والصفات الفضليات، وإعطاء أرفع مثل وأنبله في مكارم الأخلاق وجوامع النبل، إنه لمثل أعلى للمقتفي آثار الكرام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وهذا البيت يا أخت هدى من قصيدة يقول فيها: وما من شيمتي شتم ابن عمي، وما أنا مخلف من يرتجيني، وكلمة حاسد في غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، فعابوها علي ولم تسؤني، ولم يعرق بها يوما جبيني، وذو اللونين يلقاني طليقا، وليس إذا تغيب يأتليني، سمعت بعيبه فصفحت عنه محافظة على حسبي وديني. ويسأل المستمع عائش الروقي من الرياض عمن قال هذا البيت: تقلدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزمي. الجواب: هذا البيت يا عائش لمحمد بن أبي سعيد بن شرف القيرواني الأندلسي، أحد فحول شعرائها وأدبائها، وله كتاب أبكار الأفكار، توفي سنة 640 هجرية، وشعره جيد الرصين. ومن شوارد شعره قوله: لا تسأل الناس والأيام عن خبر، هما يبثانك الأخبار تطفيلا، ولا تعاتب على نقص الطباع أخا، فإن بدر السماء لم يعط تكميلا. وقبل البيت المسؤول عنه: إني وإن غرني فيك المنى لأرى حرص الفتى خلة زيدت إلى العدم. تقلدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزم. ومن بديع شعره: سقى الله أرضا أنبتت عودك الذي زكت منه أغصان وطابت مغارس، تغنى عليها الطير وهي رطيبة، وغنت عليها الناس والعود يابس. ويسأل المستمع عبد الله الحقباني من طلاب المعهد العلمي بالرياض عمن قال هذين البيتين: إلى أوس بن حارثة بن لامي ليقضي حاجتي ولقد قضاها، فما وطئ الثرى مثل ابن سعدى، ولا لبس النعال ولا احتذاها. جواب: هذان البيتان لبشر ابن ابي حازم الاسدي، ولهما قصة، هي ان طيئا اسرت بني بدر من افناء فزاره وقيس، فطلب قوم المأسورين إلى شعراء العرب أن يهجوا بني لام وزيد من طي قوم أوس ابن حارثة الطائي، فتحامتهم شعراء العرب كلهم وأبوا هجاءهم، فلجأوا إلى الحطيئة وبذلوا له 100 ناقة، فأبى وقال: والله لو جعلتموها 1000 لا أهجو هؤلاء القوم الكرماء. وقال: كيف الهجاء وما تنفك صالحة إذا ذكرت بظهر الغيب تأتيني، جادت لهم مضر العليا بمجدهم وأحرزوا مجدهم حينا إلى حين. ولكن بشر بن أبي حازم تهوك في هجائهم من أجل الطمع في 100 ناقة فأخذها، ولكن أوس بن حارثة لم يمهله يتمتع بثمرات هجاء قومه، فأغار على الإبل وأخذها، فطلبت أم أوس بن حارثة منه أن يرد على بشر إبله، فردها عليه، فكانت مكرمة لا ينساها بشر، فآلى على نفسه من يومئذ ألا يمدح أحدا سوى أوس بن حارثة، وقال: إلى أوس بن حارثة بن لامي ليقضي حاجتي ولقد قضاها، فما وطئ الثرى مثل ابن سعدة، ولا لبس النعال ولا احتذاها. لله طيء هذه ما أنبلها وأفضلها وأكملها، اقتعدت من مكارم العرب في القمة، وامتلأ تاريخ العرب بمجدهم وسؤددهم. بخن بخن يا قبيلة طيء. ويسأل المستمع عمر بن سعد العجاجي من رفائع الشعراء المدرسة المتوسطة عمن قال هذا البيت: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ويطلب إسماعه شيئا من القصيدة التي هو منها. الجواب: قائل هذا البيت هو أبو فراس الحمداني الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي الفارسي والشاعر المشهور ابن عم سيف الدولة ابن حمدان، له في دولة بني حمدان وحروبها شهرة ولمعان ذكر. ألفت عن أبي فراس مؤلفات كثيرة، منها حياة أبي فراس لمحسن الأمير، وأبو فراس الحمداني لسامي الكيالي وفؤاد البستاني، ومثله لحنا نمر، وفارس بني حمدان لعلي الجارم، وشاعرية أبي فراس لنعمان الكنعاني، توفي عام 57 و300 هجرية. وهذا البيت من قصيدته المشهورة التي مطلعها: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك أو أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. عزيزي المستمع، ويذكر هنا أن التي نفقت والمدعوة بأم كلثوم قد تغنت بهذه القصيدة، ومنها: معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر، وحاربت قومي في هواك، وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة من الحي شيمتها الغدر، وقور وريع الصبا يستفزها، فتأرن أحيانا كما يأرن المهر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر. فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك، قالت أيهم فهم كثر. ومنها في الفخر: وإني لنزال بكل مخوقة، كثير إلى نزالها النظر الشزر. ويا رب دار لم تخفني منيعة، طلعت عليها بالردى أنا والفجر. ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. وما حاجتي للمال أبغي وفوره، إذا لم أفرع عرضي فلا وفر الوفر. ومنها: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم، أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. ويسأل المستمع سعد بن محمد ابن ظفير العسيري من أبهى المعهد العلمي عمن قال هذه الأبيات: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. عزيزي المستمع، أورد المؤلف الأستاذ عبد الله ابن خميس بيتا واحدا، والسائل يسأل عن عدة أبيات، وكذلك في مراجعتنا للإجابة هنا كان الجواب عن عدة أبيات وليس عن بيت واحد، لذا لزم التنويه. جواب: البيت الأول يا أخ سعد سبق أن سئل عنه وأجبنا السائل في حلقة مضت، وهو لابن نباته السعدي. وكذلك البيت الثاني سئل عنه وأجبنا السائل في حلقة مضت، وهو للمتشرف بإعداد هذا البرنامج مخاطبكم الآن. إذن البيتان الأوليان عزيز المستمع لم يردهما واكتفى بجوابهما دون إيرادهما. أما البيت الثالث ولست أبالي فهو لخباب بن الأرت الصحابي الجليل الذي عذب في الإسلام وصبر وصابر، دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه إلى جانبه على متكئه فقال: ما أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. فقال له خباب: من هو؟ قال عمر: بلال. فقال له خباب: ما هو بأحق مني؟ إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني وقد أخذني المشركون من قريش وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري ثم كشف عن ظهره فإذا هو أبرص من سلق النار له، ويقولون له: سنقتلك. فيقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. تلك هي العقيدة والصبر فيها والذوبان من أجلها، جعلت من هؤلاء المستضعفين المستذلين في أول الأمر روادا لأمة ألقت برداء الحرية والأمن والسلام والخير على بساط الأرض من أقاصي الصين شرقا حتى أقاصي أوروبا غربا. أولئك هم المثل الأسمى والقدوة المثلى. هاجر خباب في من هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد كلها، واستقر آخر حياته بالكوفة، ومات بها سنة 37 هجرية وهو ابن 73 سنة. وروى له البخاري ومسلم 32 حديثا، وهو أصلا مولى لتميم، وهو سادس من أسلم من السابقين وأول. ويسأل سعد العبدالله الواصل من عنيزة المعهد العلمي عمن قال هذين البيتين وهل لهما بقية: يا من حوى ورد الرياض بخده وحكى قضيب الخيزران بقده، إن شئت تقتلني فأنت مخير، من ذا يعارض سيدا في عبده. جواب: قائل هذين البيتين يا سعد شاعر متأخر يقال له أبو الحسن المنورجي، اشتهر بغزله الرقيق ووجدانياته الحلوة، يقول: يا من حوى ورد الرياض بخده وحكى قضيب الخيزران بقده، دع عنك ذا السيف الذي جردته، عيناك أمضى من مضارب حده، كل السيوف قواطع إن جردت، وحسام لحظك قاطع في غنده، إن شئت تقتلني فأنت مخير، من ذا يعارض سيدا في عبده. ويسأل المستمع إبراهيم الحامد من شقراء عمن قال هذا البيت: ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. جواب: هذا البيت ينسب إلى أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم صاحب الوعظيات والزهديات الشهير، وهو من قصيدته التي يحذر فيها من ذل السؤال ومد الأيدي للناس. يقول: أتدري أي ذل في السؤال وفي بذل الوجوه إلى الرجال؟ إذا كان النوال ببذل وجهي فلا قربت من ذاك النوال. معاذ الله من خلق دنيء يكون الفضل فيه علي لآلي. توق يدا تكون عليك فضلا فصانعها إليك عليك عالي. أتنكر أن تكون أخا نعيم وأنت تصيف في فيء الظلال؟ إذا كان القليل يسد فقري ولم أجد الكثير فما أبالي. ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ويسأل المستمع صالح بن عبد الكريم ابن علي ابن زيد من بلد الغاط يقول: من قال هذا المثل: في الصيف ضيعت اللبن؟ وفي أي مناسبة قيل؟ ومن هو قائل هذا البيت؟ وقد ذهبت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شاول. جواب: سئل عن قائل المثل في حلقة سابقة وأجبنا السائل هنالك. أما البيت فقائله هو الأعشى ميمون بن قيس صاحب منفوحة وصناجة العرب المعروف، وهو من معلقته التي مطلعها: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجل الوحل. كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل. يوما بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. وقد أقود الصبا يوما فيتبعني وقد يصاحبني ذو الشرة الغزل. وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شول. ومنها: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل. يا من يرى عارضا قد بت أرقبه كأنما البرق في حافاته الشعل. فقلت للشرب في درنا وقد ثمل شيم وكيف يشيم الشارب الثمل. قالوا نمار فبطن الخال جادهما فالعسجدية فالأبلاء فالرجل. فالسفح يجري فخنزير فبرقته حتى تدافع منه الربو فالجبل. حتى تحمل منه الماء تكلفة روض القطى فكثيب الغينة السهل. ومنها: أبلغ يزيد بني شيبان مألوكة أبا ثبيت أما تنفك تأتكل؟ ألست منتهيا عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أطت الإبل؟ كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هل تنتهون؟ ولا ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا، أو تنزلون فإن معشر نزل. ويسأل المستمع علي بن معيش الحربي من المدينة المنورة عمن قال هذا البيت: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. جواب: قائل هذا البيت هو لبيد بن ربيعة العامري، الشاعر الفحل والشجاع المبرز والجواد المفضل، شاعر مخضرم أكثر شعره وأجوده في الجاهلية، وقال هذا البيت بعد أن أسلم وحسن إسلامه، وله شوارد في الشعر مأثورة، منها: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ومنها: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ومنها: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. ومنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أقام في الكوفة زمن عمر بن الخطاب، وما زال بها حتى توفي في أوائل خلافة معاوية سنة 41 هجرية. وشعره محبوب مرغوب، وجزل سمين ثمين، وشخصيته ذات جاذبية وألفة، أولع بها المستشرقون ودارس الأدب العربي. وقيل إن هذا البيت المسؤول عنه ليس له. ويسأل المستمع محمد بن عبد الرحمن الفدة مندوب تعليم البنات بالمنطقة المحايدة، فيقول: هل الخلاوي شخص واحد له عدة أسماء مثل الخلاوي والراعي والصليبي، أم أن كل واحد من هؤلاء لشخص؟ آمل الإفادة. جواب: أما الخلاوي والصليبي يا أخ محمد فيطلقان على شخص واحد، هو هذا العلم الشاعر الحكيم الفيلسوف الفلكي. وغالبا ما يطلق الصليبي عليه في منطقة القصيم وشمال المملكة، ويطلق الخلاوي عليه في أواسط المملكة وجنوبها وفي شرقها وفي الخليج العربي. أما الراعي فالمرجح أنه يطلق على الراعي النميري الشاعر المعروف صاحب المهاجات مع جرير. أكثر أوصاف شعره أطلقها في الإبل والفلوات والنجوم والظواهر الطبيعية المتحركة والساكنة في جزيرة العرب، ولذلك أطلقوا عليه الراعي. توفي سنة 90 هجرية، واسمه عبيد بن حسين ابن معاوية النميري. له ديوان طبعه المجمع العلمي العربي بدمشق، جمعه وقدم له وعلق عليه ناصر الحاني. ويسأل الطالب عبده بن هادي نماري من معهد المعلمين بجيزان قرية الريان عمن قال هذين البيتين: دان مسف فويق الأرض هيدبه، يكاد يدفعه من قام بالراح، كأنما بين أعلاه وأسفله ريط منشرة أو ضوء مصباح. وما هو الغرض الذي قيل فيه؟ جواب: هذان البيتان لعبيد ابن الأبرص. الشاعر الجاهلي المعروف من قصيدة يصف فيها الغيث والسحاب، مطلعها: هبت تلوم وليست ساعة اللاحي، هل انتظرت بهذا اللوم إصباحي؟ ويقول: يا من لبرق أبيت الليل أرقبه، من عارض كبياض الصبح لماح، دان مسف فويق الأرض هيدبه، يكاد يدفعه من قام بالراح. كأن ريقه لما على شطبا أقراب أبلق ينفي الخيل رماح، فمن بنجوته كمن بمحفله، والمستكن كمن يمشي بقرواح. فأصبح الروض والقيعان ممرعة من بين مرتفق فيه ومنطاح. وفي طبقة الشعراء لابن سلام أخبرني يونس بن حبيب قال: قيل لذي الرمة: من أحسن الناس وصفا للمطر؟ فذكروا هذه الأبيات لعبيد بن الأبرص. ويسأل المستمع أحمد بن محمد الجيزاني العامل بمنطقة الخفج عمن قال هذا البيت: رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. جواب: قائل هذا البيت أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم، وهو أحد ثلاثة أبيات فقط، هي هذه: أنا بالله وحده وإليه، إنما الخير كله في يديه، أحمد الله وهو ألهمني الحمد على المن والمزيد لديه، رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وقد ضمن البيت الأخير أحد الشعراء فقال: عجبا للزمان في حالتيه، وبلاء فررت منه إليه، رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. ومن هذا المعنى قول بعضهم: عتبت على عمرو فلما فقدته، وجربت أقواما بكيت على عمري. وقول الآخر: وكم من خليل قد تمنيت قربه، وجربته حتى تمنيت بعده. ويسأل المستمع إبراهيم بن يحيى الخيري من بيشة الروشن عمن قال هذين البيتين: عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. جواب: يقال إن هذين البيتين يا أخ إبراهيم لسعد ابن معاوية من أبيات جاء فيها: وأنت أخي ما لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أيقنت ألا تواخيا، فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. ومنها: عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا. ويسأل المستمع عبيد بن حسن الزهراني من الرياض عمن قال هذا البيت: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. جواب: هذا البيت لأبي تمام الشاعر العلم المعروف، وقبله: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وحول هذين البيتين قصة روتها بعض كتب الأدب، ذلك أن امرأة أرادت أن تكيد لأخرى، فبعثت الأولى لزوج الثانية تغريه بالزواج من أخرى وتقول له: تنقل فلذات الهوى في التنقل، ورد كل صاف لا تقف عند منهلي. فاطلعت امرأة الرجل على رسالة تلك وقالت: هل أجبتها بقول أبي تمام: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. ويسأل المستمع الطالب علي قاسم الطرشي عمن قال هذا البيت: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. وما هي مناسبة هذا البيت؟ جواب: هذا البيت للأحيمر السعدي، لص من لصوص العرب وصعاليكهم، خلعه قومه وخاف السلطان فهام في الفلوات حتى وصل إلى وبار من جنوب شرقي الجزيرة العربية، فألف الوحش وألفته ومكث مدة هكذا، وهناك قال قصيدته التي منها هذا البيت: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. ومنها: رأى الله أني للأنيس لشانئ، وتبغضهم لي مقلة وضمير، فلليل إن واراني الليل حكمه، وللشمس إن غابت علي نذور، وإني لأستحي لنفسي أن أرى، أمر بحبل ليس فيه بعير، وإن أسأل الخب اللئيم بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. وهو القائل: أراني وذئب القفر إلفين بعدما بدأنا كلانا يشمئز ويذعر، تألفني لما دنا وألفته، وأمكنني للرمي لو كنت أغدر، ولكنني لم يأت مني صاحب فيرتاب بي ما دام لا يتغير. وهو القائل: نهق الحمار فقلت أيمن طائر، إن الحمار من التجار قريب. وتسأل المستمعة آمنة بنت محمد بن هليل عمن قال القصيدة التي مطلعها: أوميض برق بالأبيرق لاحا، أم في ربى نجد أرى مصباحا. جواب: قائل هذه القصيدة هو عمر بن الفارض، إمام من أئمة الباطنية الصوفية الملحدين الكفرة، ومن أهل وحدة الوجود، يلقب بسلطان العاشقين، توفي سنة 32 و600 هجرية. ومن هذه القصيدة قوله: أوميض برق بالأبيرق لاحا، أم في ربى نجد أرى مصباحا، أم تلك ليلى العامرية أسفرت ليلا فصيرت المساء صباحا. يا راكب الوجناء بلغت المنى، إن جبت حزنا أو طويت بطاحا. وسلكت نعمان الأراكي فعج إلى واد هناك عهدته فياحا. فإذا وصلت إلى ثنيات اللوى فانشد فؤادا في الأبيط حطاحا. واقرأ السلام عريبه عني وقل: غادرته لجنابكم ملتاحا. يا ساكني نجدا، أما من رحمة لأسير إلف لا يريد سراحا؟ هلا بعثتم للمشوق تحية في طي صافية الرياح رواحا؟ يحيا بها من كان يحسب هجركم فرحا ويعتقد المزاح مزاحا. يا عاذل المشتاق جهلا بالذي يلقى مليا، لا بلغت نجاحا. إن رمت إصلاحي فإني لم أرد لفساد قلبي في الهوى إصلاحا. ماذا يريد العاذلون بعذل من لبس الخلاعة واستراح وراح؟ يا أهل ودي، يا أهل ودي، هل لراجي وصلكم طمع فينعم باله استرواحا؟ مذ غبتم عن ناظري لي أنة ملأت نواحي أرض مصر نواحا، سقيا لأيام مضت مع جيرة كانت ليالينا بهم أفراحا. حيث الحما وطني وسكان الغضا سكني ووردي الماء فيه مباحا، وأهيله أربي وظل نخيله طربي ورملة واديه مراحا. واها على ذاك الزمان وطيبه أيام كنت من اللغوب مراحا. فبرب زمزم والمقام ومن أتى البيت الحرام ملبيا سياحا. ما رنحت ريح الصبا شيح الربا إلا وأهدت منكم أرواحا. ويسأل إبراهيم بن محمد ابن عبد الرحمن من الدرعية عمن قال هذا البيت: ولا يد إلا يد الله فوقها، ولا طائرات إلا وهن وقوع. جواب: هذا البيت أسمعه على ألسنة الناس ويقال إنه للخلاوي، غير أنني لم أعثر على نص صريح أو رواية صحيحة تثبته له. أما صدر البيت فلا شك أنه للخلاوي، ولكن من قصيدته البائية الطويلة الروضة، وجاء هكذا: ولا يد إلا يد الله فوقها، ولا غالب إلا له الله غالبه. وأتانا ووردنا هذا السؤال من المستمع محمد ابن معيض القرني من القوات السعودية المرابطة بالأردن عمن قال هذا القول. عزيز المستمع، بدون شك يشير الأستاذ عبد الله ابن خميس إلى زمن كتابة هذا السؤال. يسأل المستمع محمد بن معيد القرني من القوات السعودية المرابطة بالأردن عمن قال هذا القول: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ ويقول: ما المناسبة التي قيل فيها؟ ويرجو التفصيل في ذلك. جواب: قائل هذا القول يا أخ محمد هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قاله يوم أحد وبين يدي المعركة. يحدثنا ابن هشام في السيرة عن ذلك فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت، وكان إذا أعلم بإصابة له حمراء علم أنه سيقاتل. فلما أخذ السيف من يد رسول الله أخرج عصابته فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيف فمنعني هو وأعطاه أبا دجانة، وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد سألته إياه قبله فأعطاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فلما تعصب بعمامته قال الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. من القائل؟ أسئلة وأجوبة في الشعر. نتابع الكلام عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله السيف فمنعني هو وأعطاه أبا دجانة، وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد سألته إياه قبله فأعطاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فلما تعصب بعمامته قالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من الآخر، فدعوت الله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله. ثم رأيته قد حمل السيف على رأس هند بنت عتبة بن ربيعة، ثم عدل عنها السيف. قال الزبير: فقلت: الله ورسوله أعلم. انتهى كلام الزبير. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا، فعمدت إليه، فلما حملت عليه السيف ولول، فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. انتهى كلام ابن هشام. قلت: ما أعظم الإيمان، يخالط لحم المسلم ودمه، فيخلق منه قوة عارمة تطلب الموت فتوهب لها الحياة، وتنصر بالرعب في الحق، وتذل لها رقاب الجبابرة وأنوف العظماء. آه، لو كان إيماننا كما كان لما تجرعنا صلف الصهاينة، ولما اكتوينا بغرورهم وعن جهيتهم، فوق أنهم ملكوا أرضنا واستباحوا مقدساتنا واستذلوا شعبنا ومرغوا معنويتنا في التراب. آه، وهل تنفع شيئا؟ آه. ويسأل المستمع عبد العزيز ابن محمد المساعد من عنيزة عمن قال هذا البيت: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ويقول: في أية مناسبة قيل، وهل من الممكن أن نسمع شيئا من القصيدة؟ جواب: قائل هذا البيت يا عبد العزيز هو أبو الطيب المتنبي، وهو من قصيدة قالها عند خروجه من مصر ناقما على كافور، ويهجوه فيها هجاء مرا، ومطلعها: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيه تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد، لولا العلا لم تجب بي ما أجوب بها، وجناء حرف ولا جرداء قيدود. وكان أطيب من سيفي مضاجعة، أشباه رونقه الغيد الأماليد، لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد. إلى أن قال: ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه، أني بما أنا شاك منه محسود. نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشن وما تفنى العناقيد. العبد ليس بحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه عبد وهو محمود. ولا توهمت أن الناس قد فقدوا، وأن مثل أبي البيضاء موجود. أولى اللئام كويفر، أولى اللئام كويفير بمعذرة في كل لؤم، وبعض العذر تفنيد. وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل، فكيف الخصية السود. ويسأل المستمع معزي ابن حيلان العتيبي عمن قال هذا البيت: تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عرار. يقول: نرجو إسماعنا إذا له بقية. جواب: قائل هذا البيت يا أخ معزي هو جعدة بن معاوية بن حزن القشيري، وهو على ما نعرف أحد أربعة أبيات هي: أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة والغمار، تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عرار. وبين رياضها فقف المطايا، فإن العيس تحبس بالقفار. أيست من الحياة وطال حزني، فقلبي موجع والدمع جاري. ويسأل المستمع عبد الله ابن أسعد الظهراني من أبها معهد المعلمين عمن قال هذا البيت: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. ويقول: إنني لم أعرف سوى شطره الأول، أرجو تكملته وإفادتي من قائله وما مطلع القصيدة. جواب: شطر هذا البيت يا أخ عبد الله للإمام الشافعي رحمه الله، وهما بيتان له في هذا المعنى، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يهداه عاصي. ووكيع هو الإمام المعروف وكيع بن الجراح شيخ الشافعي. ويسأل المستمع عبد الله بن عيضة من صامتة فيقول: أود أن أعرف شيئا عن دارة جلجل التي ذكرها الشاعر الجاهلي في قصيدته، فهل هي جلاجل أو جلجل؟ وأين تقع؟ وهل لا زال الاسم يطلق عليها أو تغيرت بغيره؟ جواب: دارة جلجل التي ذكرها امرؤ القيس يا أخ عبد الله معروفة الآن مع تغيير يسير في اسمها، فهي دارة تقع في هضب آل زايد، الهضب الأسمر من عالية نجد الجنوبية، تعرف الآن باسم روضة جلاجل عند بعض البادية هنالك، وبعضهم يسميها دارة جلاجل، فهي من أوسع الدارات وأكبرها وأطيبها نباتا وأنفعها مرعى، محاطة بالجبال السامقة من هذا الهضب، وتقع بين الأمكنة التي عددها امرؤ القيس في معلقته: الدخول، حومل، ماسل، وبقرب يثبل، وعمى يتيم، وغيرهما. ويسأل المستمع فهد بن عبد العزيز الفهيد من نعجان الخرج عن القصيدة التي مطلعها: لمن طلل بين الجدية والجبل، مكان قديم العهد طالت به الطيل. لمن طلل بين الجدية والجبل، مكان قديم العهد طالت به الطيل. هل هي لامرئ القيس أم لقيس بن الملوح مجنون ليلى؟ جواب: هذه القصيدة يا أخ فهد اختلف فيها الرواة، فبعضهم نسبها إلى امرئ القيس، وبعضهم أنكر نسبتها إليه، ولعل من الأسباب التي دعت إلى نسبتها لامرئ القيس، لعل من الأسباب البيتين الموجودين في ديوانه على قافية هذه القصيدة وبحرها ورويها، وهما: كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزام وذوب العسل، يعل به برد أنيابها، إذا النجم وسط السماء استقل. فهذان البيتان ملحقان بالقصيدة في غير ديوانه أو في غير الطبعة المصححة منه، والصنعة لا شك أنها بادية على ملامح هذه القصيدة، سواء في تكلف ذكر الأوابد وفي ذكر الصحارى والقفار والموامي، مثل: وفيه القطى والبوم وابن حبوكل وطير القطاط والصلندد والحجل، وما جاء بعد ذلك من أوصاف متكلفة حوشية، سواء كان هذا أو ما جاء في القصيدة من حكاية وجده وغرامه، مثل: فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم كمي، قطعت الفيافي والمهامة لم أمل، وعن عن وعن عن ثم عن عن وعن وعن، أسائل عنها كل من سار أو رحل. فالصنعة واضحة في ذلك، والأغلب أن الوضاعين هم الذين وضعوها على لسان امرئ القيس، كما دسوا ووضعوا في الشعر العربي كثيرا وكثيرا جدا. فالناقد الذواقة العالم بالشعر وبالأساليب العربية في كل عصر من عصور الشعر بما له من دراية وإدراك وذوق، يستطيع أن يميز المطبوع من المصنوع والأصيل من الدخيل. وبالجملة فإنني أميل إلى أن هذه القصيدة مصنوعة، ولا أحس فيها أصالة الشعر الجاهلي المطبوع، كما هي أيضا لا تحمل رقة قيس بن الملوح ومرونة شعره. ويسأل المستمع عبد الرحمن ابن صالح السيوفي من مدينة عنيزة فيقول: قال حسان بن ثابت: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، موعدها كداء يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسد الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. ألف: ما هي مناسبة نظم هذه القصيدة؟ باء: قالوا إن شعر حسان في الجاهلية كان أقوى منه في الإسلام، ما مدى مبلغ ذلك من الصحة في نظركم؟ جيم: حصل التباس بين الأستاذ والمفتش في معنى تلطمهن بالخمر النساء. قال الأستاذ: المعنى يجففن العرق عن الخيول بعد الركض. قال المفتش: المعنى أن نساء المشركين يلطمن الخيول بالخمر دفاعا عن أنفسهن. أي القولين أصح عندك؟ جواب: مناسبة هذه القصيدة هي مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهجو أبي سفيان، وكان قد هجى النبي فأوجعه حسان في هذه القصيدة وأرمض قلبه. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. أما أن شعر حسان في الجاهلية أقوى منه في الإسلام فهذا ما رجحه نقاد الشعر وصيارفته، فالشعر كما هو معلوم أعذبه أكذبه، وهو مبني على المبالغات والإغراق في المدح والإقذاع في الهجاء والذوبان في الغزل، والإسلام يبيح هذا كله في الشعر ويحرمه في غيره. وفضلا عن مراعاة الشاعر لما سوف يقال فيه وعنه، فإن روحه الإسلامية تأبى عليه ذلك، لا سيما في صدر الإسلام حيث الصفا والنقى وواقع المسلم الحق. أما معنى تلطمهن بالخمر النساء فظاهر، وهو أن النساء إذا هاجمتهن الخير في مضاربهن يفزعن إلى خمرهن يلطمن الخيل بهن، إن لم يكن دفاعا فمحاولات لصدهن. والفرس أشد حساسية حينما تلطم في وجهها ولو بشيء غير مؤثر، وفي ذلك سر قل من يتنبه له، وهو أن الخيل لم تجد من يصدها دون النساء والمضارب حتى جاست خلال ذلك، ففيه إظهار لشجاعة المغير وتعريض بجبن المغار عليه، ومن كان أقصى دفاعه خمر النساء فقد ذل. وجاءنا من المستمع حمود ابن محمد ابن حمود النافع من الكويت، صندوق بريد رقم 48 بريد الصفاء. جاءتني رسالة تقول: نرجو التكرم بإسماعنا القصيدة التي ألقيتموها في المهرجان الذي أقامه أهالي الزلفي بمناسبة زيارة سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لإقليم الزلفي، نرجو سماعها في برنامج من القائل، فنحن بانتظار ذلك. ثم يقول: ونفيدكم أن برنامجكم هذا له مستمعون كثيرون، ويعد من أفضل البرامج في الإذاعة السعودية، وإذا ترون الاحتفاظ بالأسئلة والأجوبة وإخراجها بعدئذ في كتاب فإن ذلك سيلقى قبولا جيدا إن شاء الله. جواب: نشكركم يا أخ حمود على شعوركم الطيب، ونرجو أن نكون دائما حائزين رضا المستمع، وسوف تكون اقتراحاتكم محل الاعتبار والاهتمام، وسوف لا يتسع البرنامج لإسمائكم كامل القصيدة، ولكننا سوف نسمعكم مقطعا منها، وها هو: عقد الحب هاهنا مهرجانة في ربوع مجلوة مزدانة، نضر الله سوحها فرباها، كتب الحسن فوقها عنوانة، كثب في نظارة المزن عفر، كاسيات وبعضها عريانة، وطويق يحفها فتراه أبدعت صنعة الإله قنانة، بين هذا وهذه مد سهل، طرز النخل باسقا غيطانة، دوحة طابت الغراس فأضحت بالمعالي غيداقة فينانة، هي زلفى وياؤها الآن بدع، ألف قبلها فحلت مكانه، بكر الربع كله في اشتياق واتلاق محيا سلمانه. ومنه إيه نعم بكم ألاد الجريس، طبتم محتدا وطبتم مكانه، تنبئ البيد والمهامة عنكم إذ فررتم عن حنكة وزكانه. فهداة على ظهور المطايا، وحماة إن سل بغي سنانه. حل منكم ليث الجزيرة أهلا حينما يذكر الفتى أعوانه، فتلاقى في هذه السوح لجب رددت هذه الربا تحنانه، زادها ثم قادها لمصير رفع الله في النهاية شانه. سؤال: وردتني رسالة مطولة من الأخ الأستاذ حسين ابن عبد الرحمن بن عدل من الرياض، وزارة الداخلية، الإحصاء المركزي، يثني فيها على البرنامج ويبارك الجهود التي تبذل فيه، خصوصا الجمع بين الشعر الفصيح والعامي والدور الذي لعبه الشعر العامي في قرون خلت من الجزيرة العربية، وما يحمله عن تلك القرون من تاريخ وآداب وأمجاد لولاه لذهبت في عالم الفناء، ويندد بمن لا يعرفون هذا الجانب من أدبنا حقه، يصفهم بسطحية التفكير وفجاجة الثقافة. وفي النهاية يسأل ضمن بيتي امرئ القيس التاليين: ولما رأت أن الشريعة همها، وأن البياض من فرائصها دامي، تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرنطها طامي. يقول: أين يقع ضارج؟ وما هو؟ وما اسمه الحالي؟ وهل العين موجودة وعامرة؟ وما المناسبة التي قال الشعر فيها امرؤ القيس؟ وهل للشعر بقية؟ أنقذنا الله ببيت امرئ القيس. الجواب: نشكرك يا أخ حسين شكرا جميلا على شعورك الكريم، وعلى صفاء تفكيرك وسلامة تعبيرك وسمو قصدك، ونرحب منك بهذه الرسالة الفياضة بكل معاني الوطنية وبوادر الإخاء ونفحات الأدب العطر والثقافة المركزة الهادفة. وسوف تجدنا أبدا نلتقي معك في إطار هذه الأهداف، ونواكب أفكارك الجميلة الهادفة. فإلى الأمام على درب الفكر المؤدب المهذب. وعما سألت عنه حول بيت امرئ القيس، فقصة الوفد اليمني الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضل الطريق وكاد أن يهلك من شدة العطش، لولا أن تذكر بيت امرئ القيس هذين ووجد نفسه في رحاب ضارج، فورد الشريعة وشرب وأنقذه الله بهذين البيتين. القصة على ما في روايتها من علة لا تتأتى جغرافيا، فضارج المعروف الآن ليس على طريق اليمن، وإنما هو غربي شمالي القصيم، فكيف يمر به وفد اليمن القاصد المدينة؟ ويجوز أن يكون ضارجا غير هذا، غير معروف. أما هذا فيقع قرب الجوى بين منازل بني أسد وبني عبس، ويعرف الآن بضاري، ويستخرج منه الملح المعروف بملح ضاري بإبدال الجيم ياء حسب لهجة تميم. أما هذان البيتان فإنهما وحيدان ولا يعرف لهما بقية فيما دون من شعر امرئ القيس. سؤال: ويسأل سليمان بن عبد الله المحارب من الرياض المعهد العلمي فيقول: هل قصة عنترة ابن شداد حقيقية أو خيالية؟ جواب: أما قصة فروسيته ومغامراته الانتحارية في الشجاعة، وكونه رقى بنفسه من المستوى الذي يضعه فيه عرب ذلك الزمان بمن فيهم أبوه وأسرته بحكم أنه ولد لأمة، إلى مستوى مرموق يحسده عليه شيوخ القبائل ورؤوس القوم، أما ذلك فصحيح ولا غبار عليه. فهو عنترة بن شداد من بني عبس من قيس عيلان بن مضر، ويقال له عنترة بن زبيبة وعنترة الفلحاء، فهو أفلح متشقق الشفتين شأن الزنوج. وأول ما عرف عنه من فروسية حينما أغير على قومه واستيقت إبلهم، فنهض العبسيون لتخليص إبلهم، وعنترة يومئذ فيهم، فقال له أبوه: كر يا عنترة. فقال عنترة: العبد لا يحسن الكر، وإنما يحسن الحلب والصر. فقال له أبوه: كر وأنت حر. فكر وهو يقول: أنا الهجين عنترة، كل امرئ يحمي حره أسوده وأحمره، والشعرات المشقرة الواردات مشفرة. فأبلى يومئذ بلاء حسنا، ومن يومئذ ألحقه أبوه بنسبه، وإلا فإن ابن الأمة قبله لا يلحق بنسب أبيه، وهو أحد أغربة العرب الثلاثة: خفاف بن عمير الشريدي والسليك بن عمير السعدي، وكانوا قبل يدعون بأمهاتهم، فيقال عنترة بن زبيبة وعمير بن ندبة والسليك بن السلكة. وأما قصته التي تقرأ في مجالس السمر وفي المقاهي، وقصة سيف بن ديوزن، وقصة ذيال بن غانم وغيرها، فذلك مما وضعه القصاصون وتخيله المتخيلون وحاكوه من الكذب وحشوه من الدجل ليجتذبوا به عقول العامة ويشغلوا به الفراغ، وما ذلك من الحقيقة في شيء. وما ورد في شعره من عشقه لابنة عمه وإقناع عمه من تزويجه إلا بعد أن أثبت وجوده وشق طريقه في الشجاعة والمجد، فذلك أمر طبيعي دون ما هذا الدجل وتلك الخرافات. سؤال: ويسأل مبارك بن مسفر بن فالح مسليل فيقول: لقد اشتغل علي معنى هذين المثلين، فأرجو إيضاحه مع إفادتي بأول من قالهما إن أمكن. الأول: أعطي القوس بريها. الثاني: أرنب يا قلبي. الجواب: يضرب المثل الأول لمن يعالج أمرا ليس يحسنه، ولما كان ثقيف تثقيف القوس وتهذيبها من أدق الأشياء لدى عرب الصحراء آنذاك، ضربوا المثل بها فقالوا لمن هذا شأنه: أعطي القوس باريها، إلى من يحسن صناعتها وتثقيفها. وقد ضمنه بعض الشعراء فقال: يا باري القوس بريا ليس يحسنه، لا تظلم القوس، أعطي القوس باريها. ويضرب المثل الثاني للتهوين من شأن الأمر والتخفيف من قدره، فالقلب ولا بد يختلج عندما يفاجأ بوثوب شيء على غره، لا سيما إذا كان في أرض مخوفة، فعندما تثيب الأرنب من حوله يختلج لها من أول وهلة، ولكن إذا أدرك أنها أرنب هان أمره. وهكذا إذا كان من يخشاه ذو الخشية ليس بذي خطر، يقال في حقه هذا المثل: أرنب يا قلبي. ويسأل المستمع عبد الحميد ابن عبد الله الحربي من المدينة المنورة فيقول: ما معنى القول التالي: أشعر الشعراء زهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، وامرؤ القيس إذا ركب؟ وقيل إن امرأ القيس أول من وقف واستوقف، وبكى واستبكى، وقيد الأوابد. ما معنى هذا القول؟ جواب: عن الفقرة الأولى من سؤالك يا أخ عبد الحميد، من المعروف أن الإجادة لا تجتمع لشاعر ما في جميع معاني الشعر وأغراضه، ولكنه تؤاتيه الإجادة ويواكبه التبريز في جانب من الجوانب، ربما لأن نفسه تميل إليه أكثر وخاطره ينقاد معه أجود. فمدائح زهير بن أبي سلمة في هرم بن سنان المري هي أجود ما جاء في شعره، وكذلك مدائحه في الآخرين، ربما لأن العطاء يهزه والهبات تحركه. ولقد عرف عن هرم ممدوح زهير إغداقه عليه العطاء وغمره به حتى آل على نفسه ألا يسلم عليه زهير ولا يسأله ولا ينشده شعرا إلا أعطاه، ألا يسلم عليه زهير ولا يسأله ولا ينشده شعرا إلا أعطاه، مما جعل زهيرا يتحاشى كل ذلك. فإذا جاء ناديه قال: إنعم صباحا غير هرم، وخيركم استثنيت، مخافة أن يسلم عليه فيعطيه. فلهذا يقال أشعر الشعراء زهير إذا رغب. واعتذاريات النابغة من أجود أغراض شعره وأبدعها، فرهبته من النعمان بن المنذر حركت قريحته بهذه الاعتذاريات الخالدة. راجع ديوانه ترى أن الاعتذاريات هي قمة شعره. وامرؤ القيس حينما يصف الجواد والكر والفر وقيد الأوابد ويطلق أوصافا فريدة مبتكرة على الجواد، هو في هذا الميدان حاز قصب السبق ونهاية التبريز، فلهذا قالوا امرؤ القيس إذا ركب. وأضافوا أيضا إلى هؤلاء الثلاثة رابعة فقالوا والأعشى إذا طرب. فليس ثمة شاعر جاهلي ابتدع وصف مجالس الطرب وأجاد فيه وأسس مدرسة جاء من بعده عالة عليه فيها مثل الأعشى، ولهذا قالوا والأعشى إذا طرب. أما الشطر الثاني من سؤالك يا أخ عبد الحميد، وهو أن امرأ القيس أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى وقيد الأوابد، فذلك إشارة إلى الابتكارات الواردة في شعره، فهو في مطلع معلقته اجتمع له في بيت واحد عدة معاني: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي. فهو ها هنا وقف واستوقف وبكى واستبكى واستعاد الذكرى وذكر الحبيب والمنزل وحدد ذلك بدقة، كل ذلك في بيت واحد. وقولهم أول من قيد الأوابد إشار إلى ما جاء في معلقته أيضا: وقد اغتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. هذه المعاني التي طرقها لم يسبق عليها، ولهذا فضلوه على غيره. سؤال، ويسأل المستمع عبد الله بن محمد العبد الهادي من القصيم البكيرية المعهد العلمي عمن قال هذا البيت: فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغبي، ما مناسبته وهل له بقية؟ جواب: قائل هذا البيت هو أبو الطيب المتنبي من قصيدة يرثي بها اختسيف الدولة ابن حمدان ويعزي سيف الدولة بها، وذلك سنة 250 و300، ومطلعها: يا أخت خير أخ يا بنت خير أبي كناية بهما عن أشرف النسب، أجل قدرك أن تسمي مؤبنة ومن يصفك فقد سماك للعرب. إلى أن قال: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي، أرى العراق طويل الليل مذ نعيت فكيف ليل فتى الفتيان في حلبي، وإن تكن خلقت أنثى لقد خلقت كينة غير أنثى العقل والحسب، وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها، فإن في الخمر معنى ليس في العنب. فليت طالعة الشمسين غائبة، وليت غائبة الشمسين لم تغلي. سؤال: ويسأل علي بن غالب الحرازي عمن قال هذه الأبيات: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، لقد سعينا ولم تضعف عزائمنا، عنا نروم ولا خابت مساعينا، إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا، أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة، يوما وإن حكموا كانوا موازينا. جواب: قائل هذه الأبيات يا أخ غالب وصفي الدين الحلي المتوفى سنة 470 هجرية، ومنها: إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا، لا يظهر العجز منا دون نيل منن، ولو رأينا المنايا في أمانينا. ويسأل إبراهيم ابن محمد غليلة من صمت عمن قال هذا المثل: لعل له عذرا وأنت تلوم. جواب: هذا المثل يا أخ إبراهيم مما قالته العرب ولا يعرف له قائل، وأصله بيت شعر هكذا: تأن ولا تعجل بلومك صاحبا، لعل له عذرا وأنت تلوم. فأسقط صدر هذا البيت وبقي عجزه مثلا، وقد جعله بعض الشعراء صدرا لبيت آخر فقال: لعل له عذرا وأنت تلوم، وكم من أخ قد لين وهو مليم. ومعنى مليم أي يستحق اللوم، ومنه قوله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. سؤال: ويسأل المستمع فطيس بن عامر العبدي من بيشة عمن قال هذين البيتين: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. جواب: قائل هذين البيتين يا أخ فطيس هو الشاعر الشهير صفي الدين الحلي المعروف بابن سرايا المتوفى سنة 470 هجرية، وهو القائل: أسبلنا من فوق الصدور ذوائبا، فتركنا حبات القلوب ذوائبا. سؤال: ويسأل المستمع علي بن صالح الحسين من حائل المدرسة المتوسطة الثانية، يسأل عمن قال هذا البيت: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. ويطلب إعطاءه نبذة عن حياته في أي العصور هو، وما مناسبة القصيدة التي منها هذا البيت. جواب: هذا البيت يا أخ علي لكعب بن زهير بن أبي سلمى المزني، وهو من اعتذاريته الشهيرة التي ألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أهدر دمه في قصة سبق أن تناولها هذا البرنامج في إجابة على سؤال جاء ضمن هذه القصيدة، فنال بعدها الرضا وخلع عليه صلى الله عليه وسلم بردته، فظلت في آل أبي سلمى حتى اشتراها منه معاوية رضي الله عنه ب20,000 درهم. ومن ذلك تعرف الزمن الذي عاش فيه كعب، وتعرف قصة القصيدة وسببها

ويسأل إبراهيم ابن عبد العزيز البعيجان من روضة سدير عمن قال هذا البيت: كنت تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، وما سبب شكوى بعض الناس من الحياة؟ وهل من الممكن أن نسمع بقية الأبيات؟ جواب: قائل هذا البيت يا إبراهيم هو إيليا أبو ماضي، الشاعر المهجري المعروف، وهو مطلع قصيدة ينحى فيها باللائمة على المتبرمين بالحياة الساخطين عليها، فيقول: كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم، ومنها: هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم، إن كنت مكتئبا لعز قد مضى هيهات يرجعه إليك تندم، أو كنت تشفق من حلول مصيبة هيهات يمنع أن تحل تجهم، أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل شيخ الزمان فإنه لا يهرم، انظر فما زالت تطل من الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم، وعيون ماء دافقات في الثرى تشفي السقيم كأنما هي زمزم، والجدول الجذلان يضحك لاهيا، والنرجس الولهان مغف يحلم، فامشي بعقلك فوقها متفهما، إن الملاحة ملك من يتفهم. سؤال: ويسأل محمد العبد الرحمن الحفيف من منطقة القصيم البكيرية عمن قال هذا البيت: الصبر كالصبر مر في مذاقته، لكن آخره أحلى من العسل، ويقول: ما معنى هذا البيت؟ جواب: هذا البيت يا أخ محمد لأبي العتاهية الشاعر، وقيل لأبي فراس، وبعده: ما أحسن الدنيا والدين إذا اجتمعا، وأقبح الجهل والإفلاس بالرجل. وله في الصبر أيضا: أنفق من الصبر الجميل، فإنه لم يخش فقرا منفق من صبره، والمرء ليس ببالغ في أرضه كالصقر ليس بصائد في وكره. وله أيضا: نحن قوم تذيبنا الأعين النجل، على أننا نذيب الحديد، وترانا يوم الكريهة أحرارا، وفي السلم للغواني عبيدا. سؤال: وهذا السؤال جاءنا إلى البرنامج من عبد العزيز ابن محمد ابن محارب من الرياض المعهد العلمي: من قائل هذا البيت؟ سمعت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، ويقول: أرجو ذكر مطلع القصيدة. جواب: قائل هذا البيت يا عبد العزيز هو امرؤ القيس ابن حجر الشاعر الجاهلي الشهير، ومطلع هذه القصيدة هو: ألا عن صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعن من كان في العصر الخالي، وهل يعن إلا سعيد مخلد، قليل الهموم من يبيت بأوجالي، وهل يعن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال، ديار لسلمى عافيات بذي خالي، ألح عليها كل أسحمها الطالي، ومنها: ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبال. ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي. لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير مثقال. تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي. سؤال: ويقول الأخ ليف بن دحيلان العنزي من تبوك إنه قد استمع في برنامج من القائل طرفا من القصيدة التي منها هذا البيت: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ويطلب بعث هذه القصيدة إليه على عنوانه. جواب: القصيدة يا أخ ليف للمتنبي، وديوانه موجود، ويجوز أنه في إحدى المكتبات لديكم، فإذا اقتنيته فستجد فيه عجائب المتنبي وغرائبه وغرره ودرره، فاقرأه واقرأه، فهو معلم للشعر الجزل وممثل للقمة فيه. سؤال: وأردتنا رسالة من الأخ فالح بن مناح بن فلاح العتيبي من عروة يسأل فيها عمن قال هذين البيتين: ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج. ويرجو تكملة الأبيات. جواب: قائل هذين البيتين يا أخ فالح هو محمد ابن حازم الباهلي مولاهم البصري المتوفى سنة 1520 تقريبا، وهو أبو جعفر الباهلي، والمعروف أنها أربعة أبيات هي هذه: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج. وما كنت أرضى الجهل خدما وصاحبا، ولكني أرضى به حين أحرج. وكان يقول المقطعات فلاموه في ذلك، فقال: أبى لي أن أطيل الشعر قصدي إلى المعنى وعلمي بالصواب، وإيجازي بمختصر قريب حذفت به الفضول من الجواب. فابعثوهن أربعة وستة مثقفة بألفاظ عذاب، وهن إذا وسمت بهن قوما كأطواق الحمائم في الرقاب، وهن وإن أقمت مسافرات تهاداها الرواة مع الركاب. ويسأل محمد بن علي بن كدم القحطاني من الرياض عمن قال هذين البيتين: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. الجواب: قائل هذين البيتين يا أخ محمد هو الإمام الشافعي من همزيته الشهيرة التي مطلعها: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء. ومنها: ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ولا تر الأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. وفي حلقة سابقة سئلنا عن طرف منها وأوردنا بعض أبياتها. ويسأل عبد الله الخضير من الرياض: من الذي قال هذا البيت؟ إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وما مطلع القصيدة؟ جواب: هذا البيت يا أخ عبد الله للمتنبي، وقد أحرجه بعض الشعراء في مجلس سيف الدولة، فقال القصيدة التي منها هذا البيت عاتبا ومتأثرا، ومطلعها: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم، فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. ومنها: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، إذا استوت عنده الأنوار والظلم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا ملأ جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومنه: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم، فالراحلونهم شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. وشر ما قنصته راحتي قنص، شهب البزاة سواء فيه والرخم. بأي لفظ تقول الشعر زعنفة، تجوز عندك لا عرب ولا عجم. هذا عتابك إلا أنه مقة، قد ضمن الدر إلا أنه كلم. ويسأل كل من سالم بن سليمان البلوي ونواش بن سالم الرويلي من الرياض عمن قال هذا البيت: وشر ما قمصته راحتي قمص، شهب البزاة سواء فيه والرخم. وما معناه ومناسبته؟ جواب: هذا البيت يا أخوي سالم ونواش للمتنبي، وفي القصيدة التي أوردنا مقاطع منها في الجواب الذي قبل هذا، وقد عرف سبب القصيدة هنالك. أما معنى البيت فخلاصته أن شر ما أكسبه من مال هو ذلك المال الذي أشترك في كسبه أنا وأوباش الناس ودهماؤهم سواء بسواء، لا فضل لي عليهم، فأي خير في كسب لا يميز فيه أهل الفضل والنبل عن سواهم. سؤال: وجاء هذا السؤال إلى البرنامج من المستمع مطر بن سائر الشمري من حائل عمن قال هذا البيت: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، ويطلب إسماعه القصيدة التي منها هذا البيت. جواب: هذا البيت يا أخ مطر هو مطلع قصيدة للبوصيري عبد الله بن محمد الملقب بشرف الدين المصري من قصيدة مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر من عيون الشعر العربي ومن فرائده النادرة، لولا ما فيها من الغلو والخروج على حدود المشروع في القول في مدحه عليه الصلاة والسلام بما لا يرضاه لنفسه ولا لأمته حسب ما جاء على لسانه من سنته: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القبيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والبوصيري هو من صير، فلنورد من هذه القصيدة ما تيسر لنا: أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم من هو مضطرم، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البان والعلم، فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم، وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم، يا لائم في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلمي، عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة، ولا دائي بمنحسمي، محطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي، إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي، والشيب أبعد في نصح عن التهم، فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشمي، لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم، من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم، فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع.